رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبة الكرام في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المسير أحبتي إلى الحسن لذاته والصحيح لغيره. كنا في المحاضرة السابقة تحدثنا أو أكملنا الحديث عن مراتب الصحيح لذاته وبينا فلسفة التقسيم السباعي لمراتب الصحيح لذاته، فعرفنا أن الصحيح لذاته أول مرتبة من المتفق عليه، ثم بعد ذلك من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط الشيخين، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم الحديث الصحيح لذاته الذي ليس على شرط واحد منهما ولم يخرجه كالأحاديث الصحيحة في سنن أبي داود والنسائي والترمذي التي لا يوجد فيها شروط الشيخين. عرفنا هذا التقسيم السباعي، ما معيار هذا التقسيم وعلى ماذا قام، وعلى ماذا قام، والحيثية الأساسية التي قام عليها هي بشكل عام ما هي؟ قلنا الحيثية الأساسية التي قام عليها، يعني لماذا بدأنا بالمتفق عليه ثم البخاري ثم مسلم، يعني هم يقولون المعيار هو البخاري ومسلم، المعيار الأساسي لهذا التقسيم هو البخاري ومسلم والشروط التي اشترطاها. فلاحظنا أن البخاري ومسلم في عملهما وفي الشروط التي اشترطاها كان محورا أساسيا في هذا التقسيم السباعي، لأننا جعلنا أول مرتبة ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري بناء على قوة شرطه، ثم من فرد به مسلم بناء على أنه أدنى من البخاري لكنه يفوق غيره، ثم ما كان على شرط الشيخين ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط البخاري وحده ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم وحده ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط غيرهما أو ما ورد وليس على شرط البخاري ومسلم، عبر كما تشاء، على شرط غيرهما أو لم يكن على شرطهما. فإذا هذا التقسيم السباعي فعليا منشأه البخاري ومسلم والشروط التي اشترطها، هذا هو المنشأ الذي نبع من هذا التقسيم من خلال النظر. لذلك أنتم لاحظتم ربما هذه النقطة التي قفزت عنها في المحاضرة السابقة حين أتم القسم السابع، لما قال وثمة قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، اشقل بعد ذلك فقرة انتبهت أني لم أنص عليها، قال وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى هذه الحيثية المذكورة. انتبهت إلى موطنها حين قال بعد وثمة قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، ثم بعد أن ذكر القسم السباعي قال وهذا التفاوت، أي بين هذه المراتب السبعة ما منشأه؟ قال وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. ما معنى الحيثية المذكورة؟ ماذا يقصد هنا ابن حجر بقوله بالنسبة إلى الحيثية؟ في الحقيقة الشراح والأصحاب الحواشي تباينت عبارتهم في هذا الموطن، يعني ماذا يقصد ابن حجر بالضبط في قوله الحيثية المذكورة، لكن أقرب ما يقال أن هذا التفاوت بين هذه المراتب السبعة إنما هو بالنظر، أو بعبارة أخرى إنما منشأه البخاري ومسلم وما اشترطاه من شروط هذه الحيثية، حيثية شروط البخاري ومسلم، أو شخصية أو تصنيف البخاري ومسلم وما اشترطاه من شروط، عبر كما تشاء. إذا كنت دندن حول هذا المعنى فقد اقتربت من فهم عبارة ابن حجر. الحيثية المرادة هنا حيثية إيش؟ ما صنفه البخاري ومسلم في الصحيحين واشترطاه من شروط، هذه الحيثية هي التي كانت سبب في القسمة السباعية. هي التي كانت سبب أو معيار لهذه القسمة السباعية. لأننا لاحظنا أن منشأ البخاري ومسلم من حيث ما صنفاه وما اشترطاه من شروط في تصنيفهما. تمام، المهم إذن أنهينا الكلام عن الصحيح لذاته، فعرفنا في الخلاصة إيش تعريف الصحيح لذاته؟ هو خبر الآحاد، إن هذا التقاسيم كلها في خبر الآحاد ليست المتواتر. إذن الصحيح لذاته هو خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، تام الضبط، متصل السند، غير معلن بعلة يعني خفية قادحة، هذا المراد، ولا شاذ. إذن الصحيح لذاته، مهم جدا تعرف هذا التعريف، هذا منطلق. الصحيح لذاته وخبر آحاد بنقل عدل، الشروط الخمسة، المعايير الخمسة، بنقل عدل، لكن بدك تقول إيش؟ تام الضبط. كلمة تام الضبط مفصلية، اليوم سنعرف لماذا هي مفصلية. تام الضبط، متصل السند، يعني لا يوجد أي شكل من أشكال الانقطاع، وسلم من العلل أي الخفية القادحة ومن الشذوذ على رأي من اشترط الشذوذ في الصحيح لذاته. لكن هناك آراء أخرى قالت لا، الصحيح لذاته يمكن يكون صحيح لذاته من دون أن نشترط الشرط الخامس اللي هو السلام من الشذوذ. فقلنا هذا الشرط الخامس محل نزاع في اشتراطه بين العلماء، حتى ابن حجر وإن كان ذكر ابتداء هنا على أنه شرط من الشروط، لكن كما نقل عنه تلميذه السخاوي في فتح المغيث أنه ليس مع اشتراط هذا الشرط ومع اعتباره معيارا من معايير الحكم على الصحيح لذاته. وفهمنا أظن لماذا في المحاضرات السابقة. المهم دعوكم عن النشوء، ما بدنا الآن ندخل في التفاصيل، دعونا على المشهور عند كثير من المحدثين أن معايير الصحيح لذاته أو معايير القبول خمسة في الصحيح لذاته. إنه الآن ممكن الطالب يقول طيب شيخ إيش الفرق إذا كانت هذه المعايير الخمسة هي معايير القبول وهي نفسها معايير الصحيح لذاته؟ نقول لا، بدك تنتبه. إحنا قلنا معايير القبول إيش هي؟ عدالة، مطلق العدالة ومطلق الضبط، مطلق الضبط ومطلق اتصال السند ومطلق السلامة من العلة والشذوذ، صح؟ لما بدأنا في الصحيح لذاته وعرفناه وضعنا قيد عند إحدى هذه المعايير، إيش هو؟ عند الضبط، ركزتوا في القيد اللي وضعناه عند الصحيح لذاته. الآن كما قلنا مطلق العدالة ومطلق الضبط ومطلق اتصال السند ومطلق السلامة من الشذوذ والعلة هي معايير القبول من دون تقييدها بشيء، نقول هذه بعمومها هذه الخمسة هي معايير القبول. لما بدأنا نتكلم عن أنواع المقبول بدأنا بالصحيح لذاته، فقلنا الصحيح لذاته خبر الآحاد بنقل عدل، ممتاز، ما قيدنا، لكن وين قيدنا؟ في الضبط، قلنا بنقل عدل إيش؟ تام الضبط. إذن ليس أي ضابط في الصحيح لذاته، لابد يكون الضبط في أعلى درجاته، لذلك قلنا بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. فلاحظوا إذن في الصحيح لذاته قيدنا المعيار الثاني وهو الضبط بأن يكون إيش؟ تاما، بأن يكون تاما. لماذا أنا أركز على هذه الفكرة؟ حتى نشرح في محاضرة اليوم في تعريف الحسن لذاته. طب يا شيخ ليش انتقلت أنت من الصحيح لذاته إلى الحسن لذاته؟ في مرتبة في المنتصف بينهما، إيش هي؟ الصحيح لغيره. أقول نعم، الصحيح لغيره لا يجوز لنا أن نشرع فيه وفي تصوره حتى نفهم قبله الحسن لذاته، لأن الصحيح لغيره إنما هو حسن لذاته احتفت به قرائن فارتقى إلى الصحيح لغيره. فلذلك في عملية الدراسة نعم ندرس الصحيح لذاته ثم ننتقل إلى الحسن لذاته لنفهمه، ثم نعرف كيف يمكن للحديث الحسن لذاته أن يرتفع ويرتقي ليصبح صحيحا لغيره. وضح لماذا قفزنا عن الصحيح لغيره؟ لأن فهمه يتوقف على فهم الحسن لذاته في الجملة. طيب فماذا قال ابن حجر في شرحه للحسن لذاته؟ قال فإن خف الضبط، هنا وقفنا في المحاضرة السابقة فيما أظن، أليس كذلك؟ تمام. قال فإن خف الضبط أي قل، يشرح الآن ابن حجر ما معنى قوله في نخبة الفكر في الأصل فإن خف الضبط، خف بمعنى قل، فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا بمعنى قلوا، والمراد مع بقيتي يعني مع توفري ووجودي وتحققي بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته. تمام؟ إذن الآن أعطانا تعريف الحسن لذاته من خلال هذا السطر أو من هذه الفقرة. ما تعريف الحسن لذاته؟ يلا ما تعريف الحسن لذاته؟ الآن عليكم أن تقوموا باستنباطه، عملية استنباط بسيطة يعني مش محتاجة لكثرة التفكير منكم، واضح الكلام. إذا الحسن لذاته في منظور ابن حجر وفي منظور أكثر المحدثين هو خبر الآحاد نفس الطريقة بنقل عدل خف ضبطه. هنا نفصل في التفريق بين الصحيح لذاته والحسن لذاته. الحسن لذاته خبر آحاد بنقل عدل، لكن المعيار الفاصل بينه وبين الصحيح لذاته قضية الضبط. الحسن لذاته خبر آحاد بنقل عدل خف ضبطه مع اتصال السند والسلامة من العلل والشذوذ. لذلك قال فإن خف الضبط مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح لذاته، يعني الشروط أو المعايير الخمسة اللي ذكرناها في الصحيح لذاته ستنتقل معنا أيضا في الحسن لذاته، لكن الفرق فقط في جزئية واحدة في التعريف، قضية الضبط. إن الصحيح لذاته بنقل عدل تام الضبط، الحسن لذاته بنقل عدل خف ضبطه. إذن الضبط موجود هنا وهنا ولازم يكون موجود في نقلة الحسن لذاته كما هو موجود في نقلة الصحيح لذاته، ما بيصير يفقد نقلة الحسن لذاته الضبط، لازم يكون موجود. لكن ما نسبة وجوده؟ نسبة وجوده ليست كنسبة وجوده في رواة الصحيح لذاته، فيهم ضبط لكن ليس بتلك الدرجة العالية من الإتقان كما هو في حال رواة الصحيح لذاته. فهمنا الفكرة؟ تمام. ومثل تذكر لما مثل ابن حجر لذلك بالإسناد السابق عن إسناد ابن إسحاق لما كان يمثل أصح الأسانيد، مثل لأصح الأسانيد ثم بيّن لك إسناد قال وهذا أصلا ليس من قبيل الصحيح لذاته، لما تكلم عن إسناد محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، بيّن هذان الإسنادان محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السير لكنه نعم ليس في حفظه يرتقي إلى درجة الكبار، محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر. طبعا الصحابة بدك تنتبه قضية الصحابة لا يناقش فيها من حيث الضبط والعدالة، قضية الصحابي يعني أنه الصحابي هل ينظر في قضية العدالة والضبط فيهم؟ هذا التصنيف لا يدخلون به، وإنما يدخل به التابعي فما دون ذلك. فمثلا إسناد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، هذا الإسناد يعتبر حسن لذاته لأنه محمد بن إسحاق ليس على درجة عالية من إيش؟ من الضبط والإتقان كغيره. حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا يعتبر من قبيل الحسن لذاته. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أيضا عندما صحح هذا الطريق أو قبل عفوا هذا الطريق يعتبر من قبيل الحسن لذاته. وبدنا نعرف قضية يا إخوان، إنه لو وجد عندي سند، انتبهوا على هذه القضية، لو وجد عندي سند بعض رجاله بلغوا مرتبة تمام الضبط وبعض رجاله خف ضبطهم، نحكم عليه بأنه إيش؟ حسن لذاته ولا صحيح لذاته؟ حسن لذاته. فحتى لو وجد بعض الرواة في السند بلغوا درجة الصحيح لذاته وهناك راو واحد فقط منهم لم يبلغ درجة تمام الضبط خف ضبطه، خلص نحكم على الإسناد بأنه حسن لذاته بالنسبة أو بسبب وجود هذا الراوي وإن كان وحده الذي خف ضبطه. فالعبرة إذن بالأقل، ليش لا يشترط أن يكون كل الإسناد من خف ضبطهم حتى نحكم عليه بأنه حسن لذاته، يكفي وجود راوي واحد في الإسناد من خف ضبطه حتى نحكم على هذا الإسناد بأنه حسن لذاته. إذا أظن أن الموضوع واضح الآن، قضية الحسن لذاته هي نفس معايير القبول الخمسة موجودة فيه، لكن قضية الضبط خفت عن الصحيح لذاته. طيب نعود نقرأ إيش قال ابن حجر بعد تعريفه للحسن لذاته. قال فإن خف الضبط والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج. أراد أن يحترز هنا على الحسن لغيره، قوله لا لشيء خارج أراد أن يحترز عن ماذا؟ عن الحسن لغيره. فيقول لك الإسناد أو خبر الآحاد اللي بنقل عدل خف ضبطه مع بقية الشروط، هذا هو الحسن لذاته. الحسن لذاته هو نفسه بهذا الإسناد حسن، لذلك سميناه بذاته، هو حسن لذاته، هو بذاته من دون حاجة إلى أسانيد أخرى تعضده وقرائن خارجية تعضده، لا، هذا الإسناد وهذا الحديث بهذا الإسناد حسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. نقف هنا، قال لا لشيء خارج وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتبار، نحو حديث المستور إذا تعدد طرقه. يعني هنا أراد أن يفصل لك بين الحسن لذاته والحسن لغيره، أن الحديث الذي نصفه بأنه حسن لكن لغيره هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. ليه؟ لأنه إحنا مر معنا وشرحت هذه الفكرة، إنه الحديث الذي نصفه بأنه حسن لغيره هو في الأصل فقد معيارا من معايير القبول، فقد معيارا من معايير القبول، لكن وجدت قرائن خارجية مثل طرق أخرى للحديث تعضد هذا الإسناد، فعاد هذا الإسناد. طبعا الإسناد يا مشايخ لما يفقد معيار من معايير القبول خلاص انتهى، أصبح من قبيل الضعيف، صحيح، من قبيل الضعيف. لكن هذا الإسناد كما قلنا اللي فقد معيار من معايير القبول فأصبح ضمن الضعيف، جاء ما يعضده، جاء طرق أخرى تعضده، قرائن ستأتي معنا تعضده، فيرتقي بهذه القرائن ككثرة الطرق مثلا. ها، كثرة الطرق ترى نوع من القرائن، ليس فقط كثرة الطرق، وسأنبه على هذا الموضوع بإذن الله لأنه موضوع مهم جدا في عملية الاستدلال قديما وحديثا، وأجد كثير من طلبة العلم عنده مشكلة في فهم طريقة الفقهاء والأصوليين في هذه القضية، إنه كيف يرتقي الضعيف ليصبح حسنا لغيره ويصبح للاحتجاج. لكن دعوني على هذه القضية الآن. المهم أن الحديث الذي أو الحديث بالإسناد الذي نصفه بأنه حسن لغيره هو فقد معيار من معايير القبول فأصبح ضعيفا، لكن جاء ما يعضده من قرائن ككثرة الطرق فعاد إلى حقل المقبول، لكنه حسن لغيره، هو بذاته ضعيف، لكن جاء ما يعضده فأصبح حسن لغيره. ومثل لك للحديث الحسن لغيره، إيش مثل لك؟ قال إنه حديث المستور، المستور. فالرجل إذا كان مستورا، إن شاء الله سنعرف ما معنى الرجل المستور، لأن هناك فرق بين مجهول الحال وبين المستور وبين مجهول العين، سنعرف إن شاء الله. المهم إذا كان الرجل مستور مثلا إسناد فيه رجل مستور، بالتالي هنا فقدنا معيارا من معايير القبول، إيش هو؟ العدالة. مش قلنا إحنا المرة الماضية إن العدالة إذا ما عرفنا إنه فلان عدل ممكن نعرف إنه فاسق، وممكن ما نعرف من هو أصلا، صح؟ فندخل ضمن دائرة مجهول الحال إذا جهل ظاهره وباطنه، أو مجهول أو المستور إذا جهل باطنه فقط، أو مجهول العين كما سيأتي معنا. فإذا لم الحديث المستور، يعني حديث، إيش يعني الحديث المستور؟ بدك تفهم شو معنى قول ابن حجر الحديث المستور، يعني الحديث الذي يوجد في إسناده راو مستور عرف ظاهره وخفي باطنه، وليس المراد طبعا بالباطن القلب، لا، الباطن يعني حالته، يعني حاله مع خواص الناس، هاي بيسموها الباطن المحددين، حاله مع ايش؟ مع خواص الناس، انه الانسان له حال مع ظواهر الناس، مع الناس عموما، وله برضو حال مع الناس الخاصين به، صح؟ بتلاقي الواحد مع العام ما شاء الله لسانه عسل وحلو وجميل، لكن اذا اختلى باصحابه وبخواصه كشر أنيابه وظهر على حقيقته. المهم سنأتي لهذه الأفكار إن شاء الله لاحقا. فإذا وجد عندنا حديث في إسناده راوي مستور، إذن هذا الإسناد وهذا الحديث فقد معيارا من معايير القبول اللي هو التحقق عدالة جميع الرواة. طبعا إحنا ما قلنا أنه هذا الراوي فاسق، لا، إحنا مش عارفين من هو في الباطن، إحنا لا نعرف حاله في الباطن، ركزوا، إحنا عارفين طبعا اسمه ممكن نعرف كشخص بشكل عام انه هذا فلان فلان، لكن جهلنا باطنه، فبالتالي فقدنا فيه معيار العدالة. ها ما حكمنا عليه بالفسق، لان البعض بيخلط يعني فكر اذا فقدنا معيار العدالة معناها خلصنا على الرجل معناها فاسق. لا، نحن فقدنا معيار العدالة اي لم نتحقق من وجود العدالة ظاهرا وباطنا في هذا الراوي، بالتالي هذا الاسناد فيه راو لم تتحقق عدالته، فمن الناحية الحديثية ضعيف. صح؟ لأنه احنا بدنا نحكم على الاسناد انه صحيح، كل الرواة تثبت عدالتهم ظاهرا وباطنا، يثبت ضبطهم ويكون متصل الاسناد والسلام من الشذوذ والعلل. فبنتكلم بدنا عن كل الرواة، الحديث الصحيح لذاته او الحسن لذاته لابد يكون جميع الرواة ثبتت عدالتهم وضبطهم. لا يجوز ان يكون الله بعضهم عارفين عدالته والبعض الاخر يلا مش مشكلة ما عرفناش عدالته نمشيها، لا ما بنفع. كل الاسناد بكل رجاله عرفت عدالتهم وضبطهم، فاذا كان عندي حلقة في الاسناد فيها رجل لم تعرف عدالته ولم يعرف اتقانه مثلا، فهنا اذا في خلل في هذا الاسناد، فقد معيارا من معايير القبول فأصبح ضعيفا. تمام؟ لكن هذا الإسناد ها لاحظوا إيش المعيار اللي فقده هون في هذه الحالة، المعنى إيش المعيار اللي فقده؟ فقد معيار العدالة في أحد الرواة. الآن فقد معيار العدالة إذا كان بسبب الستر وجهالة الباطن، بقول هذا الفقد ليس شديدا، ها ليس شديدا، فيقبل الانجبار، يقبل الانجبار إذا جاء إسناد آخر يعرض هذا الإسناد مثلا، أو كانت الفتوى على هذا الإسناد أو ما شابه ذلك من القرائن التي ستأتي معنا إن شاء الله. فيصبح هذا الإسناد الذي فيه راوي مستور بعد أن كان محكوما عليه بالضعف يصبح حسنا لغيره بسبب أنه اعتبر بعابد خارجي. ها هو حسن ليس لذاته، مستحيل يكون حسن لذاته لأنه هو فاقد معيار من معايير القبول، هو حسن لغيره لأنه جاء عابد خارجي فعبده فرفع من شأنه قليلا فعاد ليكون حسنا لغيره وليدخل ضمن دائرة المقبول مرة أخرى. كل هذا الكلام فقط حتى نفرق بين الحسن لذاته والحسن لغيره، وهذا ما فعله ابن حجر حين قال بعد تعريفه للحسن لذاته حتى يفرق بينه وبين الحسن لغيره قال لا لشيء الخارج. فخبر الآحاد بنقل عد من خف ضبطه متصل السند غير معلل ولا شاذ هذا الحسن لذاته لا لشيء خارج، وأراد أن يفسر ما هو الذي حسنه لشيء خارج فقال وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور إذا تعدد طرقه. تمام؟ فهمنا إيش معنى نحو حديث المستور إذا تعدد طرقه؟ فهمنا شو معناها؟ يعني حديث في إسناده راوي المستور خلاص هذا حديث ضعيف، لكن جاءت طرق أخرى تعضد هذا الإسناد فبالتالي جبر هذا الإسناد فعاد حسنا لغيره. طيب ثم قال وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. الآن بده يكمل إنه تعريفنا للحسن لذاته بأنه بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، يعني لما اشترطنا وجود جميع الشروط فيه أخرجنا بالتالي الحديث الضعيف، لأنه الحديث الضعيف ما هو؟ لو سألتك ما هو الحديث الضعيف بلغة سهلة تقول هو الحديث الذي فقد معيارا من معايير القبول. صح؟ فقد فقدا تاما معيارا من معايير القبول. فلما قلنا في الحسن لذاته إنه هو حديث وجدت فيه جميع معايير القبول الخمس، وقال ابن حجر ما فإن خف الضبط مع بقية الشروط المتقدمة يعني الحسن لذاته وجدت فيه جميع المعايير الخمس مع وجود خفة فقط في الضبط، موجود الضبط لكن مع خفة، بالتالي الحسن لذاته يكون ضمن دائرة المقبول، ولا يمكن أن يكون الحسن لذاته ضمن دائرة الضعيف. صح؟ لأن الحسن لذاته اجتمعت فيه معايير القبول، اجتمعت فيه معايير القبول مثل الصحيح لغيره مثل الصحيح لذاته. وأما الضعيف فهو ما فقد معيارا من معايير القبول، فبما أن الحسن لذاته ما فقد معيارا من معايير القبول بالتالي ليس هو من ضمن الضعيف، فخرج الضعيف من تعريف الحسن لذاته، فخرج الضعيف بذلك. لذلك قال وخرج باشتراط باقي الأوصاف، يعني يقصد بقوله يعني وخرج باشتراط باقي الأوصاف. إيش يعني باشتراط باقي الأوصاف؟ يعني بقوله في تعريف الحسن لذاته مع بقية الشروط المتقدمة. عرفت؟ لما ذكر أن الحسن لذاته مجتمعت فيه جميع الشروط المتقدمة وفقط موضوع فقط قضية خف الضبط، خرج بهذا بالتالي الضعيف، أنه الضعيف ما اختل فيه معيار من معايير القبول، اختل فيه معيار معايير القبول. لأنه إذا وجد عندي مثلا راوي خف ضبطه، إسناد فيه راوي خف ضبطه، ولكن هذا الإسناد مش هذه فقط مشكلته، مشكلته مثلا أنه في علة خفية قادحة، أو في شذوذ على رأي من يرى الشذوذ قادح، أو في مثلا انقطاع في السند. فهنا خلاص يعني قضية أنه فلان خف ضبطه ما عادت مؤثرة، لأنه إحنا أصلا فاقدين معيار من معايير القبول. فقضيت أن هذا خف ضبطه أصلا مش مشكلة خف ضبطه يا عمي، لأنه هذا أصلا الإسناد تعبان، فقد معيارا كاملا من معايير القبول، فهو ليس حسنا لذاته. متى بيكون حسن لذاته؟ أنه توجد جميع المعايير وتكون المشكلة فقط في قضية خفة الضبط. فهمت علي؟ لذلك قال وخرج باشتراط باقي الأوصاف، يعني باشتراطنا في تعريف الحسن لذاته أن توجد فيه جميع الأوصاف، خرج بذلك الضعيف، لأن الضعيف ما اختل فيه وصف من تلك الأوصاف اللي هي معايير القبول. يقصد بالأوصاف اكتبوا تحتها معايير القبول. المهم ثم بعد أن عرف الحسن لذاته وميز بينه وبين الحسن لغيره، قال أعطاك حكم الحسن لذاته من حيث الاحتجاج به. قال وهذا القسم من الحسن، لأن الحسن كم قسم عندنا؟ الحسن عندنا لو قلت لك الحسن تقول الحسن قسمان، حسن لذاته وحسن لغيره. طيب انظر عبارة ابن حجر اللي سببت مشكلة عند بعض المحشين، ايش قال ابن حجر؟ قال وهذا القسم من الحسن، نتكلم إذن عن الحسن لذاته، يعني هذا القسم اللي هو الحسن لذاته، هذا القسم من الحديث الحسن اللي هو الحسن لذاته مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له أيضا يعني في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. الآن برأيكم عبارة ابن حجر هنا ماذا توهم حينما يقول وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به؟ إيش ممكن يفهم شخص من هاي العبارة؟ إيش ممكن مفهومها، مفهوم المخالفة كما يقولون، مفهوم المخالفة لها اللي يمكن يفهم إنه إيش؟ غير هذا القسم. إنه القسم الثاني من الحسن اللي هو الحسن لغيره لا يشارك الصحيح في الاحتجاج به. لذلك أصبح بعض المحشين يحاول أن يؤول هذه العبارة لابن حجر حتى لا يفهم منها مفهوم المخالفة. وأنا في الحقيقة ما بدي أتكلم في هذا التأويل. في النهاية ابن حجر يعني كلامه ليس فرقان منزلا من السماء، ممكن حبك العبارة بطريقة موهمة. فأقول مفهوم المخالفة الذي قد يفهم من كلام ابن حجر هنا غير معتبر ونرتاح. تمام؟ نقول هذا النص، وهو لما قال ابن حجر وهذا القسم من الحسن اللي هو الحسن لذاته مشارك للصحيح في الاحتجاج به، قد يفهم من المفهوم المخالفة أن القسم الآخر من الحسن وهو الحسن لغيره لا يشارك الصحيح في الاحتجاج به، وهذا خطأ، بل أيضا الحسن لغيره يشارك الصحيح في الاحتجاج به، وابن حجر يؤمن بذلك. فإذا نقول بالتالي مفهوم المخالفة الذي قد يفهم من هذا النص لا يعتبر، لا يعتبر. طيب لماذا يا شيخ قلت أنه لا يعتبر؟ لأن ابن حجر سينص على أن الحسن لغيره يحتج به، ومفهوم المخالفة متى يعتبر؟ حتى في نصوص القرآن والسنة إذا لم يأتي ما يخالفه. فهنا منطوق ابن حجر بأن الحسن لغيره يحتج به كما سيأتي معنا يخالف مفهوم المخالفة هنا، فبالتالي يلغى مفهوم المخالفة ونرتاح من القضية. تمام، نعود إذن إلى ما نحن فيه. إذن الحسن لذاته هو مثل الصحيح من حيث إيش؟ الاحتجاج به، وإن كان في الواقع هو دون الصحيح في المرتبة، أليس كذلك؟ طب إيش بنستفيد إنه دون الصحيح؟ نستفيد من هذا من ناحية أصولية. فرضا لو أن وجد عندنا حديث صحيح لذاته ينص على أنه حكم مسألة معينة التحريم، وحديث حسن لذاته ينص على أن حكم هذه المسألة بعينها الإباحة. ولم نستطع الجمع بين هذين الحديثين ولم نستطع النسخ، سنذهب إلى طرق الترجيح، أليس كذلك؟ فأيهما يرجح؟ يرجح الحديث الصحيح لذاته على الحسن لذاته. فهذه فائدة هذه القسمة من ناحية أصولية عملية. طيب، وهناك أيضا نوع من مشابهة آخر أو نوع من التشابه الآخر بين الحسن لذاته والصحيح لذاته. الآن وجه الشبه الأول بينهم أن كلاهما يحتج به، هذا واحد، لما قال هو مشارك للصحيح في الاحتجاج به، هذا أول وجه شبه بينهما. الوجه الثاني الذي ذكره ابن حجر للشبه بينهما ما هو؟ أن الحسن لذاته ينقسم إلى مراتب، كما أن الصحيح لذاته ينقسم إلى إيش؟ إلى مراتب. فحتى قضية خفة الضبط، عندنا راوي خفيف الضبط وعندنا راوي آخر خفيف الضبط، لكن هذا مع أنه خفيف الضبط يبقى أصلح من هذاك في ضبطه، تمام؟ فبالتالي بيكون هذا حسن لذاته وهذا حسن لذاته، أنه هذا خفيف الضبط وهذا خفيف الضبط، لكن حتى في داخل الحسن لذاته في أفضلية، أنه هذا خفيف الضبط لكنه أصلح حالا من ذاك الراوي الآخر. فأيضا تتفاوت المراتب. وفي الحقيقة من يدرك هذا التفاوت هو العالم النحرير الذي له اطلاع عميق في الرجال. يعني الطالب الناشئ في علم مصطلح الحديث أو الطالب الناشئ في علم الرجال يصعب عليه أن يدرك التفاوت في مراتب الحسن لذاته، وإنما يستطيع أن يدرك هذا التفاوت العالم النحرير الذي له دراية عميقة في الرجال، فيعرف أن هذا الرجل خفيف الضبط وذاك الرجل الآخر خفيف الضبط، لكن هذا أصلح حال من هذا. وهذه ظاهر أنها تحتاج إلى تعمق في معرفة الرجال ومقدار ضبطهم ومقدار الأوهام. طبعا العلماء كيف يعرفوا أنه هذا ضابط وهذا خفض، هذا تام الضبط وهذا خف الضبط، وأنه هذا خف ضبطه لكنه أصلح حالا؟ من خلال تتبع رواياتهم. هم كيف بيعرفوا؟ هذا ليس تنجيم، يعني هو الإمام يجلس ينظر في حال يقول خلاص فلان تام الضبط، لا، هذا ليس من عقله وهو، وإنما هو بالعلم والاستقراء والتتبع لرواياتهم. فينظر مثلا فلان ندر خطأه، خطأه نادر، فهذا تام الضبط. لا، فلان هذا الآخر والله يخطئ، في عليه أوهام مسكت في رواياته للأحاديث، موجود عنده مجموعة من الأوهام طيبة، فهذا نزل درجة خف ضبطه، لكن مع أوهامه يبقى أصلح من ذاك الراوي الآخر الذي عنده أوهام أكثر منه. فتبدأ قضية التتبع والنظر والاستقراء والجمع والإحصاء لروايات هؤلاء حتى نعرف أحبة أن الأمر متعب، ونعرف الجهود التي بذلها العلماء أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري ومسلم وهؤلاء الجهابذة النقاد، مسكوا الرجال رجلا رجلا واختبروهم وصبروا روايتهم حتى عرفوا حال كل راوي من الضبط والإتقان، وعملية إنتاجية متعبة جدا جدا. يعني لو كلف رجل منا أن يبحث عن حال 10 رواة يتعب، فما بالك تبعد عن حال آلاف الرواة وعن رواة ومنشأهم وبلادهم، وما في عندهم لا مكتبة شاملة ولا كمبيوتر ولا زر يكبس ويطلع عنده الرجل وشيوخ ورواة. احنا اليوم الحمد لله في ساعة من أمرنا، لكن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يسافر من قطر لآخر ويسأل ويبحث ويسجل وينظر في حالي، عملية متعبة متعبة جدا. الطالب الذي لا ينظر في سير هؤلاء ولا يعرف التعب الذي تعبوه يزهد بهم أو يزهد الناس إنه ما هو إيش فعلوا، إيش فعلوا، أنت ماذا فعلت؟ تتكلم إيش فعلوا قبل أن تعرف صعوبة هذه العملية وقبل أن تتأمل في دقتها، نسأل الله السلامة والعافية. المهم، إذا الحسن لذاته مثل الصحيح لذاته ينقسم إلى مراتب بسبب تفاوت الضبط أيضا بين رواته، وضحت؟ طيب، ننتقل إلى النص الذي يليه الذي سيذكر فيه ابن حجر كيف يرتقي الحسن لذاته حتى يصبح صحيحا لغيره. قلنا الحسن لذاته وقع فيه قصور من جهة الضبط، واضح من خلال التعريف أن القصور من جهة الضبط قديم، لكن يمكن أن نجبر هذا القصور من جهة الضبط من خلال قرائن خارجية تعتضد بهذا النص فترفع قيمته فيصبح من الصحيح لذاته عفوا من الصحيح لغيره، ممكن. فالآن بدأ ابن حجر يوصل لهذه الفكرة، قال وبكثرة طرقه يصحح. وبكثرة طرقه يصحح أي يصبح صحيحا لغيره. اكتبوا أي يصبح صحيحا لغيره حتى تفهم مش يصحح أي يصبح صحيحا لذاته خطأ. احنا ذكرنا أنه يصبح صحيحا لغيره. قال وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق. لماذا؟ سيعلل ليش الحسن لذاته مع كثرة الطرق يصحح. قال لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. تمام؟ إنه إحنا إيش مشكلتنا بين الحسن لذاته والصحيح لذاته؟ إيش المشكلة؟ في الضبط. إنه راوي الحسن لذاته هو راوي خف ضبطه، لكن لما يأتي هذا الإسناد يأتي أسانيد أخرى تعضده، هذه الصورة المجتمعة الملتئمة المتكاتفة تجبر هذا النقص الذي وقع في ضبط هذا الراوي. فهمتم إيش يريد يقول ابن حجر؟ تجبر هذا النقص الذي وقع في ضبط هذا الراوي، فكأن هذا الراوي لم يعد خف ضبطه، كأنه ارتقى وأصبح تام الضبط، لكن ليس في الواقع وإنما بسبب كثرة الطرق التي اعتضدت بالحديث. طيب الآن طب خليني أكمل أنا قبل أن أعلق تعليق الذي يريده. لذلك قال إذا لأن للصورة المجتمع قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. وضح معنى هذا السطر صح؟ الآن إيش قال بعد ذلك؟ قال ومن ثم يعني وبناء على هذا تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. سهلة بس بدها تأمل، يعني تأمل بسيط. يعني وبناء على هذا إذا عرفنا أن للصورة المجتمعة قدرة على أن ترتقي بالحسن لذاته ليصبح في مرتبة الصحيح لكن الصحيح لغيره، إذا بناء على هذا أصبحنا نطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد. ها فهمت علي إيش بدي أحكي؟ وبناء على هذا نطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد. لكن متى نطلق على الصحة؟ إذا تعدد. أنا بديك بس تفهموا أن الطالب ممكن تعجب العبارة لو تفرد إذا تعدد، لا أنت افهمها كلها من أولها، ما تأخذ النص الأخير. يعني بعض الطلاب إيش بيعمل في منهجيته الخاطئة في فهم كلام الأئمة، يجلس يفكر لو تفرد إذا تعدد، لو تفرد إذا تعدد، لو طلعتك لبكرة الصبح بتقرأ لو تفرد إذا تعدد ما راح تفهمها، لأنه لو تفرد متعلقة بحسن لذاته، فأنت بدك تمسك النص الجملة من أولها حتى تفهم. فتقول ومن ثم أطلق العلماء الصحة، طبعا الصحة ما الصحيح لغيره الآن واضح الفكرة، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. بهاي الزمن متى تطلق عليه الصحة؟ إذا تعدد. واضح. وقفت هنا مع ابن حجر في قوله وبكثرة طرقه يصحح. إيش ممكن نفهم من هذه العبارة؟ دائما أحبتي تعلموا استنطاق نصوص الأئمة وحاولوا أن تتفهموا مقاصدهم وتناقشوا بعد ذلك، ليس فقط مجرد أن تقرأ الكتاب. هذه مشكلة طالب العلم المعاصر، يريد أن ينهي الكتاب في 10 أيام، يقول يا شيخ طولنا في نصية النظر وإحنا ما زلنا يعني نتكلم في الحسن لغيره ولذاته عاد نمشي. في الحقيقة أحبتي ليس المقصد من العلم أن تقطع الأشواط وأن يقفز الطالب وأن يوهم نفسه ويقنع نفسه أنه قرأ الكتاب وهو في الحقيقة لم يقف على مفاصله ولم يحلله ولم يشرحه تشريحا. هذه الكتب التأصيلية في حياة طالب العلم التي ستبقى معه إلى رحلة إلى الممات بإذن الله ما دام مستمرا في العلم، هذه الكتب ينبغي أن تشرح تشريحا، تعرف كل كلمة ما لها وما عليها وماذا يمكن أن نفهم منها. أما مجرد قراءة للكلمات ومرور عابر عليها من دون أن نفهم ما يمكن أن يوجه عليها، ما يمكن أن يكون مقصد الأئمة بكلامهم، ما يمكن أن يفهم منها، هذه ليس منهجية تربي طالب علم ولا تصنع لنا عالما، وإنما تصنع لنا مثقفين شرعيين. يعني هذا أحسن الأحوال أن تصنع مثقفا شرعيا، والبعض يسميه مشوها شرعيا لأن في نوع من التشويه في علمه، علمه ليس متكاملا. المهم لما قال ابن حجر وبكثرة طرقه يصحح، ماذا يمكن أن نفهم من هذا النص؟ يمكن أن نفهم من هذا النص أن الحسن لذاته حتى يصبح صحيحا لغيره بناء على كلام ابن حجر يحتاج إلى أن تعضده طرق عديدة، لأنه قال وبكثرة الطرق يصحح، ما قال وبمجيئه من طريق آخر، قال وبكثرة طرقه. فإذا يمكن أن يفهم من هذا النص أن الحسن لذاته لا يرتقي إلى الصحيح لغيره حتى يعضده مجموعة من الطرق، لكن هذا في الحقيقة محل بحث. والصحيح أن الحسن لذاته يمكن أن يرتقي ليصبح صحيحا لغيره إذا عضده طريق واحد، ولا يشترط تعدد الطرق إلا لا يشترط تعدد الطرق الكثيرة حتى يرتقي إلا سأستثني الآن، إلا إذا كان العاضد للحسن لذاته هو حديث حسن لغيره، تمام؟ فالحسن لغيره إذا جاء ليعضد الحسن لذاته ويرفع من شأنه لا يصلح إسناد واحد حسن لغيره حتى يأخذ بيد الحسن لذاته ويرتقي به إلى الصحيح لغيره، بل نحتاج إلى عدة أسانيد من الحسن لغيره حتى تأخذ بيد الحسن لذاته وترتقي به. بينما لو كان عندي حسن لذاته وجاء حسن لذاته آخر أيضا، هنا الحسن لذاته والحسن لذاته الآخر يمكن أن يأخذ بأيدي بعضهم البعض وهما طريقان فقط، وينطلق ليصبح من قبيل الصحيح لغيره. انظروا إلى السبورة. الآن عندي هنا حديث حسن لذاته، نريد أن نرتقي به حتى يصبح صحيح لغيره، لابد إذن من أن يعضد بطرق، صح؟ قال ابن حجر، قال وبكثرة طرقه يصحح أي يصبح صحيحا لغيره. نقول هذه العبارة محتاجين أنه نتروى شوي في فهمها. نقول الحسن لذاته إذا جاء حديث، الآن هذا إسناد مثلا حسن لذاته، جاء إسناد آخر حسن لذاته، هل يكفي هذا الإسناد الآخر الموصوف أيضا بأنه حسن لذاته حتى يأخذ بيد زميله ويرتقيا معا ليصبح من قبيل الصحيح لغيره؟ نعم يكفي إسناد واحد، ولا نحتاج إلى حسن لذاته هون وحسن لذاته هون وحسن لذاته هون كما هو ظاهر أو كما قد يفهم من عبارة ابن حجر. فمجيء طريق واحد حسن لذاته يعضد الإسناد الذي بين أيدينا والذي هو حسن لذاته أيضا يكفي في أن يرتقيا معا ليصبحا من قبيل الصحيح لغيره. أما إذا كان العاضد للحسن لذاته لو كان العاضد لهذا الحسن لذاته إسناد حسن لغيره، ركز اختلفت الأمور، أصبح العاضد للحسن لذاته إسناد حسن لغيره، فهنا ما بكفي إسناد واحد حسن لغيره حتى يرتقي بالحسن لذاته ليصبح صحيحا لغيره، لا، بل نحتاج إلى أكثر من إسناد حسن لغيره حسن لغيره حسن لغيره. هذه الأسانيد التي كلها توصف بأنها حسن لغيره ترتقي بالحسن لذاته الذي بين أيدينا ليصبح صحيحا لغيره، فهمنا؟ إذن هذه الفكرة التي أردت أنبه عليها أن الأمر ليس على حال واحد كما هو ظاهر عبارة ابن حجر، لأنه أطلق قالوا بكثرة طرقه يصحح، فقد يفهم الطالب أنه مجيء طريق واحد لا يكفي ليرتقي بالحسن لذاته، وقلنا لا، يمكن أن يكفي طريق واحد ليرتقي بالحسن لذاته إذا كان هذا الطريق هو حسن لذاته أيضا. طيب انتهينا من الكلام عن الحسن لذاته وكيف يصبح صحيح لغيره. هنا سينتقل ابن حجر للحديث عن مسألة وقع فيها إشكال كبير وتجاذب بين المحدثين المتقدمين أيضا وبين المتأخرين، وهي قضية ما فعله الترمذي في كتابه حينما كان يحكم على بعض الأحاديث بأنه أو بأنها حديث حسن صحيح. طريقة الترمذي في الحقيقة سببت إشكالا عند علماء الحديث من المتقدمين ومن المتأخرين في محاولة فهم كيف يحكم الترمذي على الحديث الواحد بأنه حسن صحيح. طب ما هو حسن مفهوم، خبر آحاد بنقل عد خف ضبطه إلى آخر التعريف، والصحيح مفهوم آخر ما رواه عدل تام الضبط، إذن في فرق. فكيف يحكم ابن الإمام الترمذي، وكل إنسان طبعا فيكم أكيد اطلع على جامع الترمذي أو سنن الترمذي ونظر في طريقة الترمذي في الحكم على الأحاديث، يقول هذا حديث حسن صحيح. طبعا هناك مصطلحات أخرى، وحسن غريب وصحيح غريب ولا غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، إلى مصطلحات الخاصة الترمذي في كتابه. فأكبر يعني من المصطلحات اللي سببت مشكلة إنه كيف الترمذي يجمع في حديث واحد أنه حسن وصحيح. وهذا طبعا صحيح، طبعا ما بدي أتكلم صحيح إيش، لكن هناك حتى السيوط اللي هو فاهم فيها. لكن المهم أنا أريدك أن تفهم ماذا سيتكلم ابن حجر الآن. سيتكلم أنه كيف يمكن أن نجمع لحديث واحد وصفه بأنه صحيح حسن، كما فعل الترمذي في كثير من أحاديثه حينما يقول وهذا حديث حسن صحيح، مثل حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، حديث رواه الترمذي، حديث أبو هريرة لما النبي أن ركبا ركبوا البحر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبنا البحر وليس معنا الكثير من الماء، فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم الطهور ماءه الحل ميتته. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. كيف يا ترمذي هو حسن وفي نفس الوقت صحيح؟ طب ما هو الحسن شيء والصحيح شيء آخر. فالترمذي في الحقيقة لم يوضح كثيرا مراد بهذا المصطلح، ولذلك وقع التجاذب الكبير، والمسألة فيها أكثر من 10 أقوال للعلماء في محاولة فهم كلام الترمذي. الآن قبل ما ندخل في كلام الترمذي نريد أن نطرح سؤالا، هل الترمذي هو أول شخص استخدم هذه الطريقة اللي هي طريقة الحكم على حديث واحد بأنه حسن صحيح؟ في الحقيقة وجد علماء الحديث أن الترمذي ليس هو أول من استعمل هذا المنهج أو هذه الطريقة، بل الإمام علي بن المديني استخدم هذا المنهج وحكم على بعض الأحاديث بأنها حديث حسن صحيح، قال هذا حديث حسن صحيح. وتلميذ علي بن المديني وهو الإمام البخاري، وهو مين؟ الإمام البخاري أيضا استخدم هذا الأسلوب وهو الحكم على بعض الأحاديث بأنها حسنة صحيحة. طبعا البخاري ما تفكروا أحبتي أنه فقط له كتاب صحيح البخاري، الإمام البخاري له مجموعة كبيرة من المصنفات الحديثية وفي الرجال وفي بعض المسائل العقدية والفقهية التي تدل على رسوخه في العلم. فلا يعني لا تحاول دائما تبحث في صحيح البخاري تظن أنه ليس له كتاب، له كتاب آخر الأدب المفرد، له كتاب التاريخ، له كتاب رفع اليدين في الصلاة، له عدة كتب في الأحاديث، وتلك الكتب الأخرى لم يشترط في إيرادها من الشروط التي اشترطها في صحيحه البخاري. ففي الأدب المفرد وفي غيره من الكتب ما اشترط البخاري في وضع الأحاديث فيها الشروط والمعايير اللي اشترطها في صحيح البخاري. إذن البخاري استعمل أيضا هذه الطريقة الحكم على بعض الأحاديث ويجمع لها بأنها حسن صحيح. لكن ليش الترمذي هو المشهور عنه الخلاف؟ لأنه الترمذي هو أكثر من استعمال هذا اللقب، هو أكثر إنسان استخدم هذه الألقاب ووضعها في كتابه وأبرزها بشكل واضح مما لفت الأنظار إليها، ولذلك سعى العلماء في فهم مقصده أكثر من الحاجة إلى فهم مقصد غيره. طيب الآن ابن حجر إذن سيبدأ يناقش هذا الموضوع، إيش قال؟ قال وهذا حيث ينفرد الوصف. إيش يعني وهذا حيث ينفرد الوصف؟ تقول الحسن الآخر صحيح. فخرج المركب حسن صحيح. يعني بتقول هذه المباحث اللي ذكرتها في تعريف الصحيح لذاته وفي تعريف الحسن لذاته وفي تعريف الصحيح لغيره، كيف يرتقي الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره، هذا حينما ينفرد الوصف، يعني حينما نحكم على حديث بأنه صحيح لذاته ما هو المعيار كذا وكذا، أو نحكم على حديث بأنه حسن لذاته ما هو المعيار كذا وكذا، أو نحكم على حديث بحكم واحد، حكمنا على الحديث بحكم واحد يعني وصف واحد بأنه صحيح لغيره، ما المعيار؟ كذا وكذا. لكن لما نحكم على الحديث بحكمين معا مرة واحدة، أي نصفه بوصفين معا، هو استخدم كلمة الوصف ومراد الحكم، تمام حتى تفهم. فلو أننا حكمنا على الحديث الواحد بحكمين فقلنا حسن صحيح، هنا بده يختلف الكلام، بدنا نحاول نفهم الموضوع بصورة أخرى. إذن وضح إيش معنى كلام ابن حجر وهذا حيث ينفرد الوصف، يعني ينفرد وصف الحديث، يعني حكمنا على الحديث. يعني إذا قلنا هذا حديث صحيح لذاته خلاص فهمنا المعيار، وإذا قلنا هذا حديث وصفه وصفه أنه حسن لذاته فهمنا المعيار، وإذا حكمنا على حديث وصفناه بأنه صحيح لغيره فهمنا المعيار. لكن لما نجمع على حديث واحد وصفين فنقول حسن صحيح، هنا لا، هنا بدنا نبدأ نفهم الأمر بطريقة أخرى، بدنا نبدأ نفهم الأمر بطريقة أخرى. لذلك قال فإن جمع، يعني جمعنا وصفين حكمين لحديث واحد، أي الصحيح والحسن في وصف واحد، وهو بالحقيقة لأنهم لم يجمعا في وصف واحد، هما حكمين على حديث. طيب الآن البعض جعلهما من قبيل لا، أنهما حكم واحد، ها؟ لذلك يعني ابن حجر أظن ذكر ذلك، أن البعض قال لا هو مش حكمين على حديث، هو عبارة عن حكم واحد بهاي الصيغة، تمام؟ فهنا باختصار فيه تجاذب، وسيأتي معنا إن شاء الله. هل قولنا حديث حسن صحيح هو حكم واحد صدر بهذه الصورة المركبة على الحديث، ولا هو حكمين على حديث واحد؟ طبعا فرق بين الأمرين، صح؟ بنقول هو حكم واحد صورته مجتمعة، وبين أن نقول أنهما حكمان على حديث واحد. طيب الآن بدنا يتضح معنا الأمر أكثر وأكثر إن شاء الله. قال فإن جمع أي الصحيح هو الحسن في وصف واحد كقول الترمذي، إيش قال بعديها؟ وغيره. هاي مهمة، ليس الترمذي هو الوحيد الذي استفرد بهذه الطريقة حتى نفهم هذا الموضوع. كما قلت لكم علي بن المديني سبق الترمذي، وعلي بن المديني علم هذه الطريقة للبخاري، والبخاري والله أعلم هو الذي علم هذه الطريقة للترمذي، لأن الترمذي هو تلميذ البخاري. طيب لكن الترمذي كما قلنا هو أشهر شخص استعملها، لذلك أصبحت تنسب إليه. كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح. الآن ابن حجر، لاحظوا الآن ابن حجر هنا سيبين وجهة النظر التي يؤمن بها لهذا المصطلح. هناك أكثر من 10 أقوال للمحدثين، إن شاء الله إذا شرحنا ألفية نذكر أقوال. هناك رأي لابن دقيق الحيد، وهناك رأي لابن الصلاح، وهناك رأي للسيوطي، أراء عديدة للعلماء. الآن ابن حجر في النزهة اقتصر على بيان وجهة نظر، والله يا صرخي نحن بدنا نقتصر على وجهة نظر ابن حجر، ما بدأ انت طالب العلم الآن يكفي أن يفهم وجهة نظر ابن حجر. ابن حجر كيف فهم طريقة الترمذي من خلال تتبعه؟ قال فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، قال فللتردد الحاصل من المجتهد، يقصد بالمجتهد الإمام الناقد، المجتهد عالم الحديث أو الإمام الناقد، عبر كما تشاء. فللتردد، لكن المجتهد ليس المجتهد، يقصد الفقيه، انتبهوا، يعني هنا اجتهاد حديث، يعني بدأ يكون إمام من أئمة الحديث. فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه في نفس الوقت. إذا قلت لكم أن هناك استشكال من بعض الناس إن كيف نجمع على حديث واحد بأنه حسن وصحيح، فالحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بينهما بين الوصفين حسن صحيح لحديث واحد إثبات أن هناك راو فيه قصور ونفي لوجود قصور في نفس الوقت، مشكلة. فقال وعرف بهذا جواب من استشكال، بس طبعا لسه ما عرف لأنه لسه ما كمل جواب، ننظر في الصفحة التي تليها. قال ومحصل الجواب، عاد الجواب مرة ثانية، بدي أفصل. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله، حال ناقله من حيث الضبط، اقتضى للمجتهد، قلنا مين المجتهد؟ العالم بالحديث أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، أو أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، أي من القسم الثاني الذي بعده. إيش هو القسم الثاني؟ أنت سيبدأ. قال وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد، وإلا أي إذا لم يحصل التفرد، فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا الرأي، أي على هذا القسم الثاني عفوا، فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي الحديث. فهمتوا ولا ما فهمناش؟ بسم الله. إلا عن السبورة. الآن مشايخ ابن حجر بقسم لنا الأحاديث اللي حكم عليها الترمذي بأنها حسن صحيح إلى قسمين، تمام؟ الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بأنها حسن صحيح قسمان. القسم الأول أحاديث ليس لها إلا إسناد واحد، وصفه الترمذي بأنه حسن صحيح. النوع الثاني أحاديث لها إسنادان، يعني نفس الحديث له طريقان مختصر مش طريق واحد، تمام؟ أحاديث لها إسنادان ووصف الترمذي هذا الحديث بأنه حسن صحيح، تمام؟ إذن ابن حجر جعل الأحاديث رواه الترمذي فاستقرأ فقال أنا وجدت الأحاديث اللي بخرجها الترمذي نوعين، هناك أحاديث ليس لها إلا إسناد واحد لذلك سماها متفردة من قبيل الفرد، شو مر معنى الفرد؟ تمام؟ حديث من طريق واحد، فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى وصلت للترمذي، إلها طريق واحد، وبحكم الترمذي بعد هذا القسم بحكم على هذا الحديث الذي له طريق واحد، إيش حكم على الترمذي؟ يقول والله هذا حديث حسن صحيح. وفي نوع آخر من الأحاديث اللي بيخرجها الترمذي، الترمذي نفسه لما يذكر الحديث يذكر له إسنادان، يذكر له إيش؟ أو يذكر له، هذا مبني للمعلوم، يذكر الترمذي له إسنادين، تكون على الطريقة السهلة، يذكر له إسنادين. ثم بعد ذلك بعد أن يذكر إسنادين لهذا الحديث يحكم على هذا الحديث بأنه حسن صحيح. فإيش النتيجة اللي توصل لها ابن حجر بعد هذا الاستقراء؟ إن الأحاديث التي ليس لها إلا إسناد واحد ويحكم عليها الترمذي بعد ذلك بأنها حسن صحيح، هذا الوصف لها بأنها حسن صحيح إنما نشأ من تردد المجتهد أي العالم بالحديث في حال أحد النقلة في هذا الإسناد، لتردده في حال أحد النقلة لهذا الإسناد، أحد رواة هذا الإسناد، مثلا الحديث محمد بن إسحاق طبعا فرضا يعني عن عاصم مثلا عن جابر، تمام؟ فقط الترمذي يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي الآن طبعا المجتهد هنا من هو؟ ركز، مين المجتهد عندنا في هذه الحالة؟ الترمذي. مين المجتهد عندنا؟ الترمذي لأنه هو اللي حكم بأنه حسن صحيح. ممكن يكون علي بن المديني، ممكن يكون البخاري، فالآن صورتنا إحنا بنعرف الترمذي. إذا جاء المجتهد اللي هو الترمذي، في صورتنا هو الترمذي، جاء على هذا الإسناد فنظر في حال أحد نقلته. لازم يكون واحد؟ لا، ممكن ينظر في حال اثنين برضو، مش مشكلة، بس أنا على سبيل المثال نظر في حال أحد النقلة. مثلا نظر في محمد بن إسحاق فتردد في حكمه عليه، نفس الترمذي المجتهد الناقد تردد، قال والله محمد بن إسحاق هو خفيف الضبط، فبيكون حديثه من قبيل الحسن، ولا هو تام الضبط بيكون حديثه من قبيل الصحيح لذاته. أصبح عنده تردد، خلاص تردد، مش حق يعني بني آدم يا جماعة الخير تردد، إنسان مش كل الأمور يستطيع أن يلزم بها. فالترمذي كمجتهد كناظر نظر في حال أحد النقلة لهذا الإسناد الفرد، فوجد في نفسه ترددا إنه والله هذا الرجل محمد بن إسحاق أجعله من قبيل ولا خف ضبطه ولا تم ضبطه، والله يا جماعة في عندي تردد مش قادر أجزم. خلاص إذا بما إني مش قادر أجزم بقول هو حسن صحيح. طبعا هذا هو مفهوم كلام ابن حجر الأول، إنه التردد عند مين؟ عند المجتهد، إن المجتهد نظر فتردد. لكن كلامه لما عاد الجواب مرة ثانية اختلف شوي كلامه، اختلف شوي كلامه، فجعل التردد ليس عند المجتهد، بل قال إنه المجتهد زي الترمذي نظر في كلام السابقين له من شيوخه الكبار في هذا الراوي، فوجد بعض شيوخه يحكمون على هذا الراوي بأنه تام الضبط، ووجد مشيخ له أيضا في الجهة المقابلة يحكمون على هذا الراوي بأنه خف ضبطه، فبالتالي يأتي المجتهد الترمذي فيقول هذا الحديث حسن صحيح، ليس لأني أنا المتردد، بل لأن مشيختي والعلماء القدماء لهم تردد في حاله، فقوم منهم قالوا أنه خف ضبطه فبالتالي حديثه حسن، وقوم آخرون رأوا أنه تم ضبطه فبالتالي حديثه صحيح. إذن في مشكلة في فهم كلام ابن حجر، إنه هو التردد يا ابن حجر عند مين بالضبط؟ هل الذي تردد أو نشأ عنده التردد هو نفس المجتهد الترمذي، ولا التردد ليس عند الترمذي وإنما عند مشيخته، إنه في خلاف بينهم بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا؟ أنا في الحقيقة ربما أقول إني أستطيع ممكن أجمع بين الوجهتين، فأقول إيش يقصد ابن حجر؟ إنه الترمذي كمجتهد نظر في كلام مشيخته فوجد عندهم تردد، وجد بعضهم يقولون عن هذا الراوي بأنه تام الضبط، ونظر في كلام الطرف الآخر من شيوخه فوجد أنهم يقولون أنه إيش خف ضبطه، فاختلاف شيوخ الترمذي في الحكم على هذا الراوي من حيث هل تم ضبطه أو خف ضبطه سبب عند الترمذي إيش تردد. فبالتالي فعلا إنه اختلاف شيوخ الترمذي في الحكم على هذا الرجل على محمد بن إسحاق مثلا بأنه هل هو تام الضبط ولا خف ضبطه، بعض الشيوخ قالوا تام الضبط، طبعا كلها فرضية ما تبجي تحكم إنه وطلت معها كتب الحديث عن محمد بن إسحاق إيش قال الشيوخ الترمذي، أنا بس بعطيك أمثلة تفهيمية تعليمية. طيب إذا بعض شيوخ الترمذي قالوا عن محمد بن إسحاق بأنه تم ضبطه، وبعض شيوخه قالوا بأنه إيش خف ضبطه، فهذا الخلاف بين مشيخته سبب عنده هو عند نفس الترمذي تردد، فقال جماعة الخير بما أنه في تردد عندي فخلص بقول هذا الحديث حسن صحيح، حسن بناء على رأي قوم، يعني على رأي جماعة من شيوخ الذين يرون هذا الراوي ممن خف ضبطه، وصحيح على رأي طائفة أخرى من شيوخي الذين يرون أنه تم ضبطه، وخلصنا. فهمنا؟ بالتالي طبعا هذا كلياته على القسم الأول، أحاديث ليس لها إلا إسناد واحد يحكم عليها الترمذي بأنها حسنة صحيحة. فالآن عرفنا لماذا يحكم عليها الترمذي بأنها حسنة صحيح، باختصار لأن الترمذي عنده تردد في حال أحد النقلة أو في حال اثنين منهم مش مشكلة أو في حال ثلاثة مش مشكلة تمام؟ المهم عنده تردد في حال النقلة. هذا التردد نشأ بسبب ماذا؟ حتى نجمع بين كلام ابن حجر، نشأ بسبب اختلاف شيوخ الترمذي في حال هذا الرجل من حيث الضبط، فبعض شيوخه رأوا أنه خف ضبطه والبعض الآخر رأوا أنه تم ضبطه، فتردد الترمذي بناء على ذلك، ما استطاع أن يرجح رأي أحد الطرفين، فقال خلاص أقول هذا حديث حسن بناء على رأي قوم أن هذا الراوي خف ضبطه، وصحيح بناء على الرأي الآخر أن هذا الراوي تم ضبطه. وضحت الفكرة؟ تمام. طب بناء على هذا بناء على هذا لو جاء عندنا حديث من طريق واحد حكم عليه الترمذي بأنه صحيح، وحديث من طريق واحد حكم عليه الترمذي بأنه حسن صحيح، أيهما أقوى على رأي الترمذي بناء على هذا الكلام؟ أيهما أقوى؟ إسناد واحد، يعني حديث له إسناد واحد الترمذي أشغل عنه حديث صحيح وسكت، وحديث آخر إسناده واحد حكم عليه الترمذي بأنه حسن صحيح. بناء على رأي الترمذي الذي طرحه ابن حجر الذي طرحه بناء أو بدنا نحكي بناء على فهم ابن حجر لمنهج الترمذي بناء على فهم ابن حجر لمنهج الترمذي أيهما حديث إسناده واحد حكم عليه الترمذي بأنه صحيح، وحديث إسناده واحد حكم عليه الترمذي بأنه حسن صحيح، أيهما أقوى؟ الذي حكم عليه الترمذي بأنه صحيح أقوى مما حكم عليه الترمذي بأنه حسن صحيح. ليه؟ لأنه هنا الترمذي يجزم بأنه النقلة كلهم تم ضبطهم، يجزم ما عنده تردد ولا في واحد، صح؟ طبعا صحيح لذاته هذا انتبهوا. بينما هذا الإسناد الآخر بناء على طريقة فهم ابن حجر الترمذي عنده تردد إنه في أحد النقل لهذا الإسناد الترمذي متردد فيه، بعض شيوخه قالوا عنه خف ضبطه، بعض شيوخه قالوا عنه تم ضبطه، والترمذي ما استطاع يجزم فوصفه بأنه حسن صحيح لوجود إيش؟ تردد لديه. فإذا أكيد ما يحكم عليه الترمذي بأنه صحيح سيكون أقوى مما يحكم عليه بأنه حسن صحيح. طب يا مشايخ، مش كان المفروض بما أنه هذا الموضوع موضوع تردد في هاي الحالة الأولى، مش الموضوع موضوع تردد، أليس كان من المفترض، يعني هذا مما اعترض فيه على ابن حجر في فهمه، أليس كان من المفترض أنه الترمذي يقول عن هذا الإسناد حديث مثلا محمد بن إسحاق عن عاصم عن جابر، أليس كان من المفترض أن يقول عن حديث حسن أو صحيح يأتي بحرف التخيير أو حرف التردد، أو تدل على تشكك وتردد أحيانا مش تخيير، يدل على تردد وتشكك إنه المتكلم شك، يعني جاء محمد أو خالد يعني أنا متشكك صح؟ وما بخيرك هو نفسه شك، فهذا من معاني أو فبقول الأصل إنه الترمذي لو كان كلامك صح يا ابن حجر كان المفروض إن الترمذي يقول في هذا النوع حسن أو صحيح، مش يقول حسن صحيح. فإيش رد ابن حجر؟ قال هو حذف حرف العطف بس، أو مش حرف عطف حذفه، وسيفعل هذا أيضا في القسم الثاني، فبالتالي هو نوع من التجوز في العبارة. هيك رد ابن حجر باختصار على من اعترض عليه بهذا الاعتراض. فهمنا الفكرة؟ طيب إذا هذا كله في القسم الأول، الأحاديث التي ليس لها إلا إسناد واحد ويصفها الترمذي بأنها حسن صحيح. طيب القسم الثاني رأي ابن حجر فيه بيختلف، إنه في أحاديث الترمذي أخرج لها أكثر من إسناد، أكثر من طريق، تمام؟ وبعد أن ذكر لها أكثر من طريق حكم على هذه الأحاديث بأنها إيش؟ حسن صحيح، نفس القضية، قال حسن صحيح. فهون ابن حجر قال لا، في هذا النوع من الأحاديث بيختلف الأمر، الحديث الذي له إسنادان وحكم عليه الترمذي بأنه حسن صحيح لا هنا لا يقصد الترمذي أن عنده تردد، لا هو يقصد أن هذا الحديث ركزوا بالصورة هاي بدي أرسمها واضح أنا في الكاميرا أخي، هذا الحديث قلنا له طريقان صح؟ لما يصف الترمذي هذا الحديث بأنه حسن صحيح يريد أنه حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق آخر. هو مش متردد، لا، هو يريد أن يقول في هذا الحديث الذي أخرجت له إسنادين، أحد الإسنادين صحيح لذاته والإسناد الآخر حسن لذاته، تمام؟ والإسناد الآخر حسن لذاته. إذن هنا ما في تردد، هنا يلزم ابن ترمذي بأن أحد الإسنادين من قبيل الصحيح، لأن كل رواته عدول تم ضبطهم، والإسناد الآخر له لا، ما وصل لدرجة الصحيح لذاته، لأنه في أحد نقل فيه أو اثنين أو ثلاث ممن خف ضبطهم، فهنا يجزم. لكن إذن ما سبب جمع بين الحسن والصحيح؟ أنه يصف أحد الإسنادين بالصحة والإسناد الآخر يصفه بماذا؟ بالحسن. طيب بناء على هذا، لو جاء عندنا حديث له إسناد واحد وحكم عليه بأنه صحيح، وحديث له إسنادان وحكم عليه بأنه حسن صحيح، أيهما أقوى؟ حديث له، فكروا، حديث له إسناد واحد حكم عليه بأنه إيش؟ صحيح. وحديث له إسنادان وحكم عليه بأنه حسن صحيح، أيهما أقوى؟ الثاني. ليه؟ لأنه هذا الحديث الثاني له إسنادان، واحد صحيح وواحد حسن بعضد الصحيح، وهذا السابق طريق واحد فقط صحيح. فهنا صار الحسن الصحيح في هذه الحالة أقوى من الوصف الصحيح، بينما في القسم الأول كان وصف الصحيح أقوى من وصف الحسن الصحيح. وضح الفرق؟ تمام. فهذه وجهة نظر ابن حجر في فهم كلام مين؟ الترمذي. طبعا هنا في هذه الحالة الثانية برأيكم في أيضا حذف لحرف العطف؟ قالوا له الأصل مثلا لو كان كلامك صحيح يا ابن حجر، إنه فعلا الترمذي في هذا النوع الثاني بقول حسن صحيح، إنه أحد الإسنادين حسن والإسناد الآخر صحيح، إنه هذا قصده، كان لازم إيش يقول؟ كان لازم يقول حديث حسن وصحيح، بالواو بالجمع مش بالأول، إنه ما في تردد. فإيش قال ابن حجر؟ كيف جواب اختصار؟ إنه حذف الترمذي حرف العطف، ما عنده مشكلة، يعني لا تدققوا كثير على حروف العطف ليش محذوفة، لكن بده يحكي ابن حجر رحمة الله عليه. وضحت فكرة ابن حجر هنا، وهذا رأيه. طبعا في آراء أخرى في فهم كلام الترمذي فيه، بس احنا ما بدنا نشوش عنها، بدنا نفهم فقط وجهة نظر ابن حجر في نزهة النظر. طيب جيب لنا الكاميرا هون يا شيخ. إذا نعيد نقرأ كلام ابن حجر من أوله سريعا حتى يعني تربطوا الكلام الذي ذكره ابن حجر بالكلام الذي ذكرناه على السبورة. قال ابن حجر، قال فإن جمع من أوله رجع، قال فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، قال ليش؟ قال فللتردد. طب متى بقول للتردد؟ في الحالة الأولى بلشنا نفهم، صح؟ قال فإن جمع أي الصحيح والحسن أي الصحيح والحسن في وصف واحد، قال فللتردد. بدنا ننتبه إن هي للتردد في أي حالة؟ في أي قسم؟ في القسم الأول، لما يكون الحديث له إسناد واحد فقط يحكم عليه الترمذي بأنه حسن صحيح، ساعتها بكون في عنده تردد، حتى ما واحد يأخذ الكلام إنه كل الأحاديث، لا، إنه مفصل بعد ذلك بشكل أوضح، لذلك الإجابة الثانية المفصل أوضح من هذا النقل الأولي. قال فللتردد الحاصل من المجتهد، والمجتهد عندنا في هاي الحالة كان الترمذي، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل، يعني في حال أحد النقلة، إيش يعني في الناقل؟ في حال أحد النقلة، في حال أحد الرواة، ما عندي مشكلة، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، يعني خف ضبطه؟ قال ولكن هنا قال وهذا حيث ركزه يحصل منه التفرد بتلك الرواية، يعني إنه ما فيش إلا إسناد واحد هو تفرد به، في إسناد واحد هذا الراوي هو الذي تفرد به، ما في والله زميل إله شاركه في الرواية، ما في، هو هذا الشخص تفرد. قال وعرف بهذا جواب من استشكر. طيب المهم هي وضحناها. قال ومحصل الجواب، إذن عاد ليفصل الجواب الآن النهائي، أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد، يقصد كما قلت لكم شيوخ المجتهد. طبعا شيوخ المجتهد سواء الشيوخ يعني الذين باشرهم المجتهد أو أخذ علومهم، فأنا سميتهم شيوخ المجتهد. تمام؟ إذا شيوخ المجتهد ترددوا أو مش ترددوا، يعني هنا شوية العبارة أن تردد أئمة الحديث في حال نقيل اقتضى للمجتهد، هو مش قضية تردد، يعني هو بعض شيوخ كما قلت لكم بعض شيوخ المجتهد حكموا على هذا الرجل. أنا حتى أجمع من كلام ابن حجر هناك وهون أنه مش تردد نفس أئمة الحديث، لا، أئمة الحديث اختلف رأيهم في حال الرجل، مش ترددوا، اختلف رأيهم في حال الرجل، فبعضهم حكم بأنه تم ضبطه والبعض الآخر حكم بأنه خف ضبطه. هذا الخلاف بين الشيوخ وبين أئمة الحديث سبب عند المجتهد وهو الترمذي نوع تردد، لم يستطع أن يرجح أي الرأيين الأقوى. فالتردد إذن عند المجتهد بسبب اختلاف شيوخه. طيب، وهذا أقرب طرق حتى نجمع بين كلام ابن حجر في الأول في النهاية. لو قال شخص طب لا أنا قال والله يا شيخ أنا شايف إنه ابن حجر يقصد إنه التردد نفس الشيوخ، نفس الشيوخ عندهم تردد فيه، ما عندي مشكلة، المهم إنك فهمت الفكرة. لكن أنا حتى أجمع بالرأي الأول والثاني حاولت إني أصور إنه التردد ليس عند الشيوخ وإنما في خلاف بين الشيوخ سبب تردد عند المجتهد حتى تكون الأمور واضحة. طيب، أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، يعني ألا يجزم، ألا يصفه يعني ألا يجزم بوصفه بأحد الوصفين، فما قال هذا حديث صحيح جزم ولا قال هذا حديث حسن وجزم، لا، ما بدي أصفه بأحد الوصفين، بدي أجمع بينهم لأنه عندي تردد. فيقال فيه أو فيقول فيه ممكن حسن باعتبار وصفه عند قوم بأنه خف ضبطه، وصحيح باعتبار وصفه عند قوم بأنه تم ضبطه. طبعا زيادات مني حتى يتضح الكلام. قال وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد اللي هو أو، حرف العطف أو، كأنه ابن حجر قال هناك من سيستشكل عليه هذا الأمر إنه طب ليش حذف أو بما إنه قضية تردد. قال وغاية ما فيه إنه أكثر يعني أكثر ما يمكن إنه يستشكل على كلامي وعلى وجهة نظري في الفهم إنه حذف حرف التردد حرف العطف أو، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. فجاوب ابن حجر إنه ما في مشكلة، فأقول يعني وهذا الأمر كما حذف حرف العطف اللي هو الواو من الذي بعده أي من القسم الثاني. إيش يعني وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده أي من القسم الثاني؟ إنه القسم الثاني حقه أن يقول فيه حسن وصحيح. طيب الآن قال وعلى هذا فرع، الآن قاعد بعدين سووا تفريع، الآن يتفرع عن هذا الكلام في القسم الأول وعلى هذا فما قيل فيه أنه حسن صحيح يكون إيش دون أضعف مما قيل فيه أنه صحيح فقط. زي ما قلت لكم إسناد واحد صحيح وإسناد واحد حكم عليه بأنه حسن صحيح، الأقوى بكون اللي حكم عليه بأنه صحيح فقط إنه ما عنده تردد، بينما الإسناد الواحد المحكوم عليه بأنه حسن صحيح في عنده تردد فيكون أضعف حالا أو فيكون أضعف حالا. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد. وهذا حيث التفرد، رجع يأكد أنه هذا كلياته في القسم الأول لما يكون الحديث له إسناد واحد، وإلا يعني إذا ما كان في تفرد الحديث له عدة طرق، وإلا أي إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما محكوم عليه بأنه صحيح والآخر محكوم عليه بأنه حسن. ويتفرع على هذا القسم الثاني فما أنه ما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، ركزوا، فوق ما قيل فيه أنه صحيح فقط إذا كان فردا. إيش يعني؟ يعني عندي حديث له إسنادان حكم عليه بأنه حسن صحيح وحديث فرد، ها حديث فرد، ركز ابن حجر دقيق، قال وحديث فرد يعني له إسناد واحد حكم عليه الترمذي بأنه صحيح، أيهما أقوى؟ زي ما قلنا على السبورة قبل قليل بكون اللي حكم عليه بأنه حسن صحيح أقوى 100% لأنه هنا مش تردد عندي من الترمذي، بل في عنده إسناد صحيح وإسناد حسن ويقابل حديث إسناده صحيح فقط، فبالتالي هذا صحيح حسن أقوى من الصحيح وحده. قال لأن كثرة الطرق تقوي الحديث. وضحت الفكرة؟ طيب الآن انظروا إيش قال بعد ذلك. فإن قيل قال فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أو الحسن، فقد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أي عنده أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ هنا انتقل الآن لمسألة ثانية أخرى، خلاص انتهى الكلام عن قضية وصف الترمذي لبعض الأحاديث بوصف حسن صحيح. الآن بدنا ننتقل لموضوع آخر من الاستشكالات الموجودة في كتاب الترمذي، إن الترمذي أحيانا يصف بعض الأحاديث بأنه حديث، هيك بقول، حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. تمام، إذا الترمذي بعض الأحاديث بيحكم عليها بأي الطريقة، بقول هذا حديث حسن غريب، ويفسر إيش معنى غريب؟ إنه ما بنعرف إلا من وجه واحد، طريق واحد، هذا معنى الغرابة. فإيش الاستشكال هون؟ إنه الترمذي يا مشايخ في آخر كتابه، في آخر كتابه يعني لما تكلم في باب كتاب العلة، بتعرف الترمذي عنده الجامع في أحاديث، وبعد ما ذكر كل الأحاديث أنهى وختم كتابه بكتاب العلل، صحيح؟ في كتاب العلل الترمذي أعطى تعريفا للحديث الحسن في وجهة نظره. طبعا ما تعرفوا أن الترمذي متقدم يا مشايخ، قبل ابن الصلاح وقبل الخطيب البغدادي وقبل يعني هو لسه المصطلحات في عصره غير ناضجة. فأنا ما بحاسب الترمذي أنه الله يسامحك يا ترمذي ليش خالفت الأمور، ما فيش أمور أصلا، لسه الأمور مش يعني مش مستقرة في المصطلحات. فبالتالي الترمذي هو ممن وضع المصطلحات، هو أصلا ممن ساعدت آراؤه في وضع المصطلحات. فأنا ما باجي بعترض على الترمذي إنه الله يصلحك ليش خالفت الجمهور، أصلا هو ممن وضع المصطلح، وليس رأيه يعني منتقد لأنه خالف غيره. لما استقرت المصطلحات استقرت بعد الترمذي، جاء الخطيب البغدادي وبعدين جاء ابن الصلاح وجاء الأئمة وبدأوا ينقحوا، فالترمذي متقدم جدا، فبالتالي أكيد المصطلحات في زمنه غير مستقرة، فحقه أنه يبين وجهة نظره في فهمه للمصطلح. تمام؟ فلما الترمذي في آخر كتابه، لما في كتاب العلل يعني في آخر الجامع، لما صنف كتاب العلل في آخر الجامع ذكر في ثنايا هذا الكتاب تعريفه للحسن، إيش قال فيه؟ قال في آخر كتابه، قال وما قلنا في كتابنا حديث حسن، يعني كأنه الآن طبعا الواحد هو عادة في بداية الكتاب بكتب المصطلحات اللي راح يستخدمها في هذا الكتاب إيش معناها. هيك إحنا في وقتنا المعاصر صح، إنه في مثلا في المقدمة بيجي الواحد بكتب إنه إذا قلت في هذا الكتاب كذا فمرادي كذا، وإذا قلت كذا فمرادي كذا، زي ما فعل مثلا المجد بن تيمية في المنتقى في مقدمة كتابه إيش قال؟ قال إذا قلت في هذا الكتاب حديث متفق عليه فإيش مرادي؟ لا، قال مرادي ما رواه أحمد والبخاري ومسلم. فالمتفق عليه في عند المجد ابن تيمية في المنتقى له مصطلح خاص، وبين وين؟ في بداية الكتاب. الآن هذه الطريقة ربما نعتبرها الطريقة العلمية في التصنيف. الترمذي لا، عند العكس، ألف كتاب الجامع وجاب الأحاديث وحكم عليها بأن حسن صحيح وحسن غريب وحسن والبدكمية، وبعد ما خلص كتابه وجاء وألف كتاب العلل في الختام وضع في كتاب العلل المصطلحات اللي استخدمها، طبعا مش كل المصطلحات، وضع مصطلح الحسن، وضع المصطلح الحسن اللي استخدمه في كتابه وجاء ليفسره إنه إذا قلت الحسن إيش مرادي؟ ما تبين هذا في الختام. لذلك ابن كثير يقول أنا ما بعرف وين ابن، يعني استشكل أين الترمذي ذكر مقصوده للحسن. فابن حجر رد عليه والعلماء قالوا لا، ذكر الترمذي إيش يقصد بالحسن في كتابه، ولكن وين ذكره؟ لما جاء على العلة كتاب العلة هناك ذكر معنى الحسن. فلذلك ابن كثير اعترض انه ابن التلميذي اصلا ما ذكر معنى الحسن، ما وضح مفهوم هذا المصطلح عنده. فالعلماء قالوا له لا، كيف ما وضحه؟ وضحه، لكن وين؟ في اخر كتابه لما ذكر كتاب العلل، في ضمن كتاب العلل وضح معنى الحسن. فهذا يرد على ابن كثير فقط على الهامش. طيب ايش قال التلميذي في تعريفه للحسن؟ انظروا في الصفحه الثانيه لما ابن حجر نقل ايش قال التلميذي. قال ابن حجر الآن ينقل عن الترمذي حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. طيب لسه ما عرف حسن إسناده إيش قال؟ عندنا يعني عندي أنا، عند الترمذي. طيب إيش يعني حسن إسناده عندك أيها الترمذي؟ قال الآن سيوضح: إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب. لاحظ القيود الدقيقة، أن كلام الترمذي هنا هو الذي فطن العلماء لفكرة الحسن لغيره. هاي على الهامش الآن. الكلام الترمذي هنا هو الذي فطن العلماء لفكرة إيش؟ الحسن لغيره. طيب ننظر. إذ كل حديث يروى، لا أي حديث يروى لا يكون راوي، ما في رواته راوي متهم بالكذب. طيب هذا القيد الأول. وهذا الحديث يروى من غير وجه نحو ذلك، يعني إله عدة طرق. إيش يعني يروى من غير وجه؟ يعني إله أكثر من إسناد، والحمد لله كل هذه الأسانيد ما فيها راوي متهم بالكذب. قال: ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن. تمام؟ لا ركزوا، الترمذي كما قلنا متقدم، يعني في زمن الترمذي مشايخ ما كان في تقسيم الحسن ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره، ما في كل هاي الأمور، لأنه هذول قبل وضع المصطلحات واستقرارها، هم اللي أصلا ساعدوا في وضع المصطلحات واستقرارها. الآن تعريف الترمذي هنا للحسن برأيكم هل ينسجم مع تعريف الحسن لذاته ولا مع تعريف الحسن لغيره؟ هيك حاولوا تتأملوا في كلام الترمذي اللي نقله ابن حجر. قال: وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. إذ كل حديث، لاحظوا من هنا يبدأ التعريف، إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب. هذا القيد الأول. اثنين: ويروى من غير وجه، يعني من عدة أسانيد، إله عدة أسانيد نحو ذلك، نحو ذلك انه كل اسناد ما في واحد متهم بالكذب. ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن. صحيح لغيره. هو الان يعرف ايش؟ انت ايش رايك؟ صحيح لغيره. لا، في الحقيقه انا قلت لك قبل قليل هذا الكلام اللي ذكره الترمذي هو الذي اسس للحسن لغيره. هو يتكلم عن، يعني العلماء قالوا الترمذي إنما ذكر تعريف الحسن لغيره عندنا. كيف؟ قال الترمذي: كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب. قال العلماء الترمذي يريد أن يقول إذا كان عندنا حديث، هذا الحديث رواته فيهم شيء من الضعف، تمام؟ فيهم شيء من إيش؟ من الضعف، يعني مش ضابطين، فقدوا الضبط أو فقدوا شيئا من العدالة، فيهم مثلا مستور أو مجهول الحال، تمام؟ لكن لم يصلوها إلى درجة الحكم عليهم بأنهم كذابون أو يتهمون بالكذب. لما تأتي لألفاظ التجريح ستأتي أنه في رواة يحكم على أنه هذا كذاب، أو راوي يتهم بأنه مش كذاب لكنه متهم بالكذب أو متهم بالوضع، وفي رواة يحكم على أنه فاسق أو فاجر. هؤلاء هم شر الرواة، أضعف الرواة، تمام؟ فبقول الترمذي إذا كان عندي حديث هذا الحديث في إسناده راوي ما ضعيف بسبب فقده للضبط أو فقده لشيء من العدالة، لكن ما وصل لأدنى درجات يعني الفسق، لأدنى درجات الحكم عليه بأنه فاسق أو الحكم عليه بأنه كذاب ومتهم بالكذب، ما وصل لهذه الدرجة. تمام؟ بعدين هذا الحديث اللي فيه راوي ضعيف لكنه ما وصل لأضعف درجات، جاء له طرق أخرى روية من غير وجه نحو ذلك، يعني له أسانيد أخرى تعضده، وهذه الأسانيد الأخرى كلها فيها رواة ضعاف لكن ضعفهم مش شديد، ما وصلوا لدرجة أنهم يقال عنهم أنهم متهمون بالكذب أو فساق أو وضاعون، مش الضعف الشديد، يعني ضعاف بس يعني نجبطها زي ما تقول، يعني شوي في حالهم خلاص ضعاف. ممكن ينجبروا، يمكن يجبر ضعفهم، لأنه نحن نتعلم إن شاء الله الضعف على نوعين، وهنا أصلا خطي السيوطي، السيوطي جعل كل أنواع الضعف تقبل الانجبار، وهذا الذي خطأه فيه كثير من المحققين، بل الصحيح أن الضعف على نوعين، هناك ضعف يقبل الانجبار بتعدد الطرق ويعود الحديث حسن لغيره، وهناك ضعف شديد بسبب أن الراوي بضاع أو كذاب أو متهم بالكذب أو فاسق أو منكر الحديث أو متروك الحديث، هذا الضعف الشديد لا ينجبر بكثرة الطرق، لا ينجبر بإيش؟ بكثرة الطرق. فالترمذي هو أصلاً أشر القضية أنه مش كل ضعف يمكن جبره فيرتقي الحديث ليصبح حسن لغيره. طبعا الترمذي ركزوا، ما الترمذي ما استخدم مصطلح حسن لغيره، هو الترمذي يسمي الحسن لغيره حسن، هذا مصطلحه في كتابه. ليه؟ لانه اصلا الترمذي قبل وضع المصطلحات، فما باجي بحاسب الترمذي على مصطلحي، لا انا بفهم مصطلحي وفق وجهة نظر الترمذي. طيب فالترمذي يقول كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، يعني راوي ضعيف لكنه ليس متهما بالكذب، هيك بده يحكي. تمام؟ ما وصل لأدنى درجات الضعف. وهذا الحديث الذي يروى ولا يكون راوي متهم بالكذب روي من عدة أوجه، له عدة أسانيد، كلها بهذا الوصف، أن رواة فيهم ضعف لكن ما وصلوا إلى درجة أنهم يتهموا بالكذب أو بالوضع. قال ولا يكون شاذا، ما في شذوذ. وفي الحقيقة ما ظهر لي ماذا يقصد الترمذي هنا بالشذوذ، وإن كنت قد أقول وهي مسألة للبحث، أنه يقصد أن لا يخالف قواعد الشريعة وما رواه الأئمة الثقات. تمام؟ وما رواه الأئمة الثقات، أن لا يخالف القواعد وما رواه الأئمة الثقات العدول. نحن نتكلم يا مشايخ عن حديث إيش؟ راوي ضعيف لكنه مش شديد الضعف بحيث نقول انه متهم بالكذب. تمام؟ هسا اذا كان الحديث راوي ضعيف، ركزوا، ضعيف وروايته بتخالف اللي عليه الائمه الثقات العدول، هذا بالتاكيد خلاص انتهى الحديث. فلذلك يعني ما ارجحه ان المراد بالشذوذ هنا انه يخالف ما رواه الائمه الثقات العدول. قضيه قواعد الاسلام مش قواعد الاسلام ممكن تكون محل نظر، اتركها للبحث، لكن اقوى شيء يظهر قد يكون انه لا يخالف هذا الراوي الضعيف ما عليه او ما رواه الائمه الثقات، انه الائمه الثقات العدول لما يروي حديث يجي راوي ضعيف يعني معروف ضعفه يخالفهم، بالتاكيد يقدم كلام الائمه العدول الثقات. لذلك قال وهذا الشرط ولا يكون شاذا، وهذا شرط مهم، ركزوا، وهذا شرط مهم انه لا يكون شاذا حتى نفهم منهجيه الانتقال بالضعيف ليصبح حسنا لغيره. إنه الترمذي بقولنا حتى لو كان عندي حديث مثلا فيه راوي ضعيف وجاء الطرق تعضده يمكن يرتقي للحسن لغيره، لكن هذا الضعيف خالف في روايته ما رواه الأئمة الثقات العدول، فهنا حتى لو جاء ما يعضده ما يجبره ما بيرتقي للحسن لغيره. ليه؟ إنه فيه شذوذ، مش بالمعنى الاصطلاحي اللي ذكرناه إحنا مخالفة الثقة لمنه أو ثقة، شذوذ بالمعنى العام، إنه هذا الراوي الضعيف خالف رواية الأئمة الثقات العدول، فبالتالي شو بده يجبره لا يجبره حتى لو جاء أسانيد أخرى إله ضعيف. تمام؟ ضعيف ضعيف متى بصير حسن لغيره؟ لما يكون ما فيش معارض من روايات الأئمة الثقات. لكن لما يعارض روايات الأئمة الثقات لا عبرة به، وضعت الفكرة أظن. لذلك الكلام الترمذي كما قلت لكم أعطى منهجية للعلماء في فهم الحسن لغيره، إنه حديث راوي ليس شديد الضعف، ضعيف لكن ليس شديد الضعف، جاءت طرق أخرى أيضا تعضده ضعيفة لكنها ليس شديدة الضعف، اجتمعت مع بعضها فارتقت للحسن لغيره بشرط ألا يكون شاذا بالمعنى العام، مخالفة لما رواه الأئمة الثقات. طيب طبعا الترمذي شو بيسمي كل هذا؟ بيسميه حسن، بس احنا بنسميه حسن لغيره بعد ما استقرت المصطلحات. الترمذي قال الحسن عندنا، فبالتالي هو يعرف الحسن بهذه النظر. فهمنا كلام الترمذي؟ طيب نرجع الآن للسؤال اللي طرحه ابن حجر ابتداء، رجعنا قال فإن قيل، قد صرح الترمذي كم ذهب من الوقت الشيخ؟ ماش كنا على ذهب مع أخوي 35. إيه طيب، قال فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه. وين صرح؟ لاحظنا وين صرح الترمذي أن الحسن يروى من غير وجه؟ في التعريف اللي ذكرناه قبل قليل، مش قال في التعريف كل حديث يروى لا يكون راوي متهم بالكذب ويروى من غير وجه، هيك حكى الترمذي في تعريفه للحسن. قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن إنه الحسن عنده أن يروى الحديث من غير وجه، يعني من عدة أسانيد. طيب فكيف الترمذي بعد ذلك يأتي على بعض الأحاديث ويقول هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، وبيحكي بنص حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه؟ أليس هذا تناقض؟ إنه الحسن عندك أنت إيش فسرته؟ حديث لا يوجد فيه راوي متهم بالكذب وله عدة طرق. طيب إذا لما تقول إذا على هيك فهم هذا الاستشكال ناشئ إنه المستشكل السائل فاهم إنه إذا حكى عن حديث إنه حسن خلص معناها وجه واحد إنه حديث راويه ليس متهم بالكذب وله عدة أوجه. طب كيف بتيجي بتحكم على حديث بأنه حسن وفي نفس الوقت بتقول حسن غريب لا يعرف إلا من وجه واحد؟ أليس حكمك عليه بأنه حسن معناته إنه له عدة وجوه؟ فكيف تتبع ذلك بقولك غريب ليس له إلا وجه واحد؟ تناقض. هيك الفكرة، إحنا بدنا نفهم وجه الاستشكال عشان نعرف ليش ابن حجر طرحه وكيف بدنا نجيب عنه. وضح وجه الاستشكال إنه هذا المستشكل بناء على تعريف الترمذي للحسن بأنه ما له عدة أوجه. قال كيف الترمذي يحكم على حديث بأنه حسن وبالتالي مضمون هذا أنه له عدة أوجه، ثم يتبع ذلك فيقول حسن غريب ليس له إلا وجه واحد؟ فكيف له عدة وجه أوجه وفي نفس الوقت ليس له إلا وجه واحد؟ مش داخل. فالآن كيف سيجيب ابن حجر عن ذلك؟ قال فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى تضم إليه، هاي من عندي، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها يحكم عليها بقوله صحيح ويسكت، وفي بعضها بقول الترمذي إيش غريب. طبعا أنا أحث الأحبة على أن يذهبوا لجامع الترمذي وينظروا كيف طريقة حكم على الأحاديث، وفي بعضها يحكم عليه بأنه حسن صحيح وهذا اللي حلينا مشكلته قبل شوي، وفي بعضها بحكم عليه بأنه إيش حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. لاحظوا الكمية الكبيرة من المصطلحات اللي استخدمها الترمذي في كتابه. تمام. قال وتعريفه اللي ذكره في كتاب العلل في آخر كتابه للحسن إنما ينصب على أي نوع من هذه المصطلحات الكثيرة؟ قال وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه، وذكر تعريفه للحسن اللي ذكرناه قبل شوي. إيش يريد يقول ابن حجر هنا؟ إنه تعريف الترمذي للحسن في آخر كتابه إنما قصد تعريف الحسن حينما لا يضم إليه وصفا آخر. فهمت؟ يعني إذا قلت يعني كأن الترمذي إيش يقول؟ إذا حكمت على حديث بأنه حسن وسكت فمعنى الحسن أن يكون رويه غير متهم بالكذب وله عدة أوجه اللي هو التعريف اللي ذكره. أما إذا حكمت على حديث بأنه حسن صحيح أو حسن صحيح غريب أو حسن غريب، فهل بين الترمذي ما مراده بالحسن والصحة هنا؟ لا، ما بين لنا ذلك، ما بين لنا ذلك، لذلك إحنا استشكل علينا. تمام؟ لذلك نعيد جواب ابن حجر عن هاي الشبهة أو الإشكالية، ما نقول شبهة، الإشكالية. قال فالجواب أن الترمذي لم يعرف إيش قال؟ حسن. إيش كان؟ الحسن إيش عندك مطلقا؟ مطلقا. مطلقا؟ مش المطلق صح؟ يعني جيد، يعني عندك بالتنوين، لأنه أنا عندي الحسن المطلق. لم يعرف الحسن مطلقا. أو الحسن المطلق. إيش يعني الحسن المطلق أو مطلقا؟ اللي يريده إنه الترمذي باختصار ما عرف الحسن أينما ورد في كتابه، هيك معنى كلامه. ما أعطاك لما عرف الحسن في آخر كتابه، هو لم يعرف الحسن أينما ورد في كتابه، سواء ورد مقترنا بغيره أو ورد منفردا. لا، هو عرف لك الحسن حينما يكون منفردا. هذه خلاصة الجواب، وضحت؟ إذن هو لم يعرف الحسن مطلقا أينما ورد في الكتاب، لا، هو عرفه حينما يكون منفردا عن اقترانه بوصف آخر. لكن لما يكون كلمة الحسن مقترنة بوصف آخر، حسن غريب، حسن صحيح، حسن صحيح غريب، هون مصطلح الترمذي للحسن سيختلف. طب إيش هو راح يكون؟ الله أعلم. هم نفسهم بيقولوا هو ما عرف. فبالتالي حتى المعاصرين بيقولوا إنه ستبقى إشكاليات لدينا في فهم بعض مرادات الترمذي إلى الآن. هناك إشكاليات، يعني البعض بيحاول يقدم أطروحات ونظرات، ما عندي مشكلة، لكن بتضلها في النهاية إيش؟ أطروحة ونظرية في فهم الكلام، لا نستطيع أن نجزم بها إلا حتى نلتقي سيدنا الترمذي الله يرحمه إن شاء الله، ربنا يجمعنا في جنات النعيم، ونسأله أنت إيش قصدت لما قلت حسن صحيح؟ والله يسامحك، ليش ما قلت لنا من أول حتى ننتهي من هذا النقاش؟ الله يرحم أئمتنا الكبار. قال فعرف بهذا أنه إنما عرف هذا الآن بعد ما نقل ابن حجر تعريف الترمذي للحسن في آخر كتابه. إيش قال؟ قال فعرف، عارفين وين إحنا نقرأ؟ خلاص الآن ابن حجر حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فبالتالي الترمذي عرف الحسن حينما لا يقترن بوصف آخر. بعد ذلك إيش يقول ابن حجر؟ قال فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، يعني ما عرفنا وما أخبرنا إيش مراده بالمصطلحات حينئذ، وإيش مراده بالحسن لما يجمعه مع وصف آخر، ما أخبرنا بذلك. طبعا هنا بناء أنه يعني شوف هذا الكلام اللي بذكره ابن حجر هون ممكن يكون سبب في نقد نظرية ابن حجر الأولى لعبارة حسن صحيح، إنه إذا أنت بتقر هون إنه هو ما عرفنا إيش مراده بالحسن لما يجمع مع غيره، صح؟ شك بحكي هون؟ أنت ما حكيت لنا، هو بيحكي لم يعرج ابن الترمذي على تعريفه. إذن أنت كيف حكم بالتالي في وجهة نظرك الأولى إنه ما حكم عليه بأنه حسن صحيح وكان إسناد واحد ومراده التردد، وما حكم عليه بأنه حسن صحيح وكان له إسنادين فهو حسن بإسناد وصحيح بإسناد؟ كيف حكم بما انه انت الترمذي ما اعطانا ايش معنى الحسن عنده في هاي الحاله؟ ما اعطانا. اذا انت كابن حجر انت تصورت الحسن بالمعنى عند المتاخرين واسقطته على كلام الترمذي في الحسن الصحيح، في تعبيره بحسن صحيح، وحاولت تفهم بناء على ذلك، وهذا اللي سبب نقد لابن حجر. فهمتم كيف ممكن يعترض على ابن حجر؟ انه انت نفسك بتقول انه ابن الترمذي ما فهمنا ايش مراده بكلمة الحسن لما تقترن بوصف اخر. طب اذا كيف انت حكمت قبل فترة على الحسن الصحيح بانه اذا كان اسناد واحد فحسن او صحيح تردد، واذا له اسنادان فحسن باعتبار اسناد وصحيح باعتبار الاسناد الاخر، كيف حكمت؟ فبتضلها اذا ايضا محل اشكال. أنا فقط أردت أن أنبه إلى مواطن الإشكال في بعض الكلام. قال فلم يعرج على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط. طيب لكن انظر الآن إن ابن حجر إيش راح يقول. ممكن ابن حجر الآن تقول ابن حجر رد عليك قال إيه؟ فلم يعرج فعرف بهذا. أنت كيف عرف بهذا؟ اقرأ من قبل وإنما عرف نوعا خاصا منه. لا أنا قفزت أخي. أنا أقول لك أنا قفزت تما أنا قفزت إلى ما بعد كلام نقله لكلام الترمذي. قال فعرف بهذا أنه أنا قفزت. إذا أنتم ما زلتم هناك لأننا مشينا. أنا حتى ما أعيد الكلام كثيرا. أنا قفزت إلى ما بعد كلام نقل ابن حجر لتعريف الترمذي للحسن. قال فعلم بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط. أما ما يقول فيه حسن صحيح وحسن غريب وحسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط. الآن ابن حجر سيعلل لماذا الترمذي. طيب لماذا ما عرج؟ مش مشكلة هذه؟ ليش ما عرج الترمذي إلى هذه المصطلحات؟ قال وكأنه ترك ذلك استغناءً بشهرته عند أهل الفن واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. الآن شو بده يعلل؟ الآن لاحظوا كيف ابن حجر يعلل ويبرر للترمذي صنيعه إن المصطلحات اللي ما عرفها ليش ما عرفها؟ قال استغنى بشهرتها عند أهل الفن عن التعريف. فما لما حكى صحيح أو غريب أو حسن صحيح بده يحكي أو حسن غريب بالتالي اعتمد الترمذي على المصطلح السائد عند المحدثين. لاحظوا هذا تعميم خطير شوي إنه أي مصطلح ما ذكره الترمذي تعريف فطبعا ذكر تعريف الحسن بالتالي مفهوم كلام ابن حجر انه كل المصطلحات الاخرى ما اعتمد الترمذي على المعنى المتداول عند المحدثين بها. فلما قال حسن صحيح معناته المعنى المشهور للحسن الصحيح عند المحدثين. لما قال حسن غريب المعنى المشهور عند المحدثين عشان هيك ما عرفها. بس هذا الكلام نفسه محتاج لنظر انه هل فعلا من اجل هذا لم يعرفها؟ هذا واحد. اثنين هل المصطلح كان مستقر عند المحدثين في الفترة الزمنية التي عاش الترمذي حتى يحيل إلى ما هو مشهور عندهم؟ هذه أمور ما جاوب عنها ابن حجر إنه هل فعلا كان في اصطلاح مستقر عندهم بالتالي يستغني الترمذي عن التعريف ويحيل على ما هو مشتهر؟ هل فعلا والذي أرى أنه ما كانت المصطلحات مستقرة بعد فكيف يحيل الترمذي عليها؟ تمام لكن بتضلها في النهاية وجهة نظر الإمام الكبير ابن حجر رحمة الله عليه. قال وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط. طب لماذا اقتصر على الحسن فقط؟ يعني استغنى عن تعريف تلك الأمور خلاص شهرته فهمنا. طب لماذا ذكر الحسن وحده؟ أعطاك وجهة النظر. قال إما لغموضه إنه كأنه بتقول لك إنه هذا المصطلح لسه ما استقر وتمحص عند علماء الحديث أو باختصار ما زال لم ينضج بعد في عصره فاضطر أن يذكر في غموض أو ما في غموض ربما هو مشهور عند المحدثين لكن هو الترمذي أحب أن يمنحه في كتابه تعريفا خاصا به فهو له معنى عند المحدثين وهو أراد أن يمنحه تعريفا خاصا به ويؤكد ابن حجر هذا التعليل الثاني انه ابن الترمذي لما جاء ليعرف الحسن في كتابه ايش قال انظروا في اعلى الصفحه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فانما اردنا به حسن اسناده عندنا يعني يقصد نفسه عندنا فيقول ابن حجر قال واما لانه اصطلاح جديد ولذلك قيده بقوله ايش عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. الخطابي أحبتي أيضا أعطى ذكر تعريفا للحسن انظروا أنا عندي في الحاشية ذكره في معالم السنن يقول الخطابي في تعريفه للحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث. الخطابي عرف الحسن بهذا التعريف. شوفوا إيش تعريف الخطابي، ذكروا عندكم في الحاشية إيش قال الخطابي في تعريف الحسن. قال: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. الآن بدي أعطيكم فائدة على الهامش سريعا. تعريف الخطابي للحسن هو تعريف للحسن لذاته، وتعريف الترمذي للحسن هو تعريف الحسن لغيره. فلذلك بعد الخطابي والترمذي العلماء بعد ذلك لما صاروا يأصلوا لفكرة الحسن إنه ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره، إيش بقولوا؟ بقولوا الإمام الخطابي في معالم السنن منحنا تعريف الحسن لذاته، والإمام الترمذي في كتاب العلل في آخر الجامع منحنا تعريف الحسن لغيره. تمام. الخطابي لما ذكر تعريف الحسن وهو تعريف الحسن لذاته، إنه انظر إيش تعريفه، قال: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. فعلا هذا ينطبق على الحسن، انه حديث عرف مخرجه يعني عرفت الرواة واصل الحديث ومن اين خرج، واشتهرت رواة الحديث بالعدالة والضبط، لكن خف ضبطهم فقط، هي مشكلته. وهذا تعريف الحسن لذاته. لا، فالخطابي لما اعطى هذا التعريف للحسن حيث ما عرف مخرجه واشتهر رجاله نسبه الى علماء الحديث، انه هذا التعريف لعلماء الحديث. حتى يهودي يعطيك الآن ابن حجر إيش الفرق بين الترمذي لما عرف الحسن وبين الخطابي لما عرف الحسن. الخطابي لما عرف الحسن في معالم السنن نسب تعريفه إلى علماء الحديث ليدلل أن هذا هو التعريف المشتهر عندهم. أما الترمذي لما عرف الحسن في كتابه الجامع في العلل إيش قال؟ قالوا: أما الحسن عندي. ليش ما نسبه؟ الآن هو بدي أكد ابن حجر وجهة نظره. الترمذي ما نسبه لأن لعلماء الحديث، لأنه هذا مصطلح انفرد به هو وأنشأه هو وبعد ذلك اشتهر عنه، فهو من أصل لفكرة الحسن لغيره. وأما الخطابي فهو إنما أصل أو ذكر تعريف الحسن المشهور عند علماء الحديث اللي هو حسن لذاته. فهو هكذا يؤكد أكثر وأكثر لماذا الترمذي حرص على بيان تعريفي أو حرص على بيان تعريفي الحسن فقط دون سائر المصطلحات في كتابه، لأنه أراد أن يمنح الحسن معنى خاصا انفرد هو به. طبعا هذا كله وجهة نظر ابن حجر في تحليل طريقة الترمذي. ثم خذ قال: وبهذا التقرير بالتالي يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها. ابن حجر بيعترف أن الموضوع ترى متعب، ومعرفة ليش عمل الترمذي هذا الأمور سببت إشكاليات حتى عند العلماء المتقدمين. قالوا: بهذا التقرير يدفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. فهنا ابن حجر يقول: أنني وصلت إلى نكت وتحقيقات لم يصل إليها غيري، فلله الحمد على ما من به، ونحن نقول الحمد لله الذي بلغنا هذا الدرس وأعاننا على ختامه بخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.